الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا الاجتماع مباركا ميمونا، وأن يجعله مقربا إليه، وأن يجعل مقاماتنا عنده في أعلى المقامات. نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال والطاعات. أستاذ المقرر مقرر علوم القرآن هو الشيخ الدكتور إدريس ريمي، سيصحبكم في شرح نظم الزمزمية، وهو نظم صغير في 94 بيتا تقريبا، في 94 بيتا تقريبا. الشيخ إدريس ريمي هو في الأصل خطيب من عام 2000، فهو خطيب قديم تحصل على ليسانس باللغة العربية، ثم تحول إلى اللغة والدراسات القرآنية ليتخصص في الدراسات القرآنية. في مرحلة الماجستير كان عنوان بحثه أو رسالته في الماجستير الملكة اللسانية العربية في الفكر الخلدوني من خلال المقدمة، كانت في جامعة الجزائر، وأطروحته في الدكتوراه كانت موسومة بأثر الدليل العقلي في التوجيه النحوي للقراءات القرآنية من خلال كتاب البيان لابن الأنباري، البيان في إعراب القرآن. فالشيخ جمع ما بين اللغة والدراسات القرآنية، فأنتم محظوظون بوجوده، ولعل عددا منكم هم من طلبته في الجامعة. أسأل الله أن يوفقه فيما سيقول، وأسأل الله أن يوفقكم لتستوعبوا ما سيشرحه لكم. هذا، وأحيل الكلمة إليه، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الأئمة المهديين وعنا معهم بعفوك ومنك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، سعيد بكم في هذه الصبيحة المباركة الطيبة، نلتقي في هذه المدرسة أو الدار الحددية الشعبية التي أتمنى أن تكون منارة علمية يوفق أهلها وروادها إلى نشر العلم والمعرفة، ولعل من أخص العلوم وأشرفها ما تعلق بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذكر الحكيم والقرآن المجيد الذي أنزله ربنا تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، سنلتقي حول مادة وهي علوم القرآن الكريم، ومع شرح أو موجز بسيط لنظم الزمزمية سميناه تيسير الزمزمية، وهي من أهم المتون العلمية المتعلقة بفن القرآن الكريم أو علوم القرآن الكريم. علوم القرآن الكريم طبعا كثيرة جدا، منها القراءات القرآنية، ومنها إعراب القرآن، ومنها أسباب النزول، ومنها الناسخ والمنسوخ، ومنها الملكي والمدني، وغير ذلك من علوم تحيط بالمصحف الشريف، ولا بد لقارئ القرآن والمتخصص في العلوم الشرعية عامة ودراسات القرآنية على وجه الخصوص أن يكون له دراية واسعة بهذه العلوم المتداخلة والمتفرعة عن ركن عظيم من أركان العلوم الإسلامية، وهو علوم القرآن الكريم، طبعا التكوين هو تكوين مكثف كما هو معروف، وتكوين المكثف يستدعي منا نوع من السرعة وشيء من الاسترسال في تلقين المادة العلمية لطلابنا، أيضا يستدعي منا شيء آخر وهو التركيز والدقة في شرح بعض المصطلحات أو بعض التوجيهات المتعلقة بهذا المتن. الزمزمية متن في علم القرآن الكريم لمؤلفها الإمام عبد العزيز بن علي عز الدين البيضاوي الشيرازي، هذا هو النظم، لأن كل متن أو كل نظم لا بد له من ناظم، فإذا ما عرفنا النظم اسمه الزمزمية فإن ناظمها اسمه الإمام عبد العزيز بن علي عز الدين البيضاوي الشيرازي أصلا، يعني من شيراز ثم المكي، يعني ينسب إلى مكة المكرمة، وهو أحد من أسباط الإمام ابن حجر الهيتمي المكي، يعني هو أحد أسباطه، لأن هناك الأسباط وهناك الأحفاد، فإذا ما كان أبناء الابن، ابن الابن يسمى حفيدا، فإن ابن البنت يسمى صبا، ولد طبعا بمكة المكرمة وبها كانت نشأته، ولد بمكة المكرمة وبها نشأته، يعني نشأ بها أولا، تلقى بها نشأته الأولية وتربى ببيت علم يدعى بيت الرئيس، يعني عالم كبير، تلقى العلم عن أكابر المحققين وصار إماما أديبا محققا، لأن هناك العالم الجامع وهناك المحقق، محقق يعني الذي يهتم بفن من الفنون ويتخصص فيه حتى يسمى عالما محققا في ذلك الفن. قل لك مثلا هذا عالم نحرير محقق، يعني يجمع مسائل هذا العلم ثم يتتبعها بدقة بالغة تحقيقا، فنسميه محققا في هذا الفن. من آثاره فيض الجود في شيبتن هود، هناك طبعا كتاب يسمى بهذا العنوان، وهو اختصار لما ورد في فضل سورة هود عليه السلام، والفتاوى الزمزمية، وشرح مقامات الحريري في الأدب العربي، شرح مقامات الحريري، الحريري له مقامات تحفظ وتدرس وشرحت من عدد كبير من الشراح. توفي سنة طبعا 976 للهجرة. ترجمته في كتب التراجم الكثيرة، لعل من بينها شذرات الذهب والكواكب السائرة وفيض الخبير والدرر الكامنة وسير أعلام النبلاء وغيرهم من يعني طبعا من الكتب التي اهتمت بترجمة هذا العلم الجليل. اسمها اسم هذه المنظومة اسمها أصول التفسير، أصلها سميت أصول التفسير. لماذا أصول التفسير؟ لأنها فيها القواعد الأساسية الأولية التي ينشأ عليها علم التفسير. مثلا المفسر يحتاج إلى الناسخ والمنسوخ، يحتاج إلى المكي والمدني، يحتاج إلى سبب النزول، فجمعت هذه العلوم كلها و أضيفت لها قواعد التفسير كما هو معروف في الدراسات القرآنية، لأن لكل تفسير ينبني على مجموعة من القواعد، ينبني على مجموعة من القواعد، قواعد تتعلق بأسباب النزول، قواعد تتعلق بالناسخ والمنسوخ، قواعد تتعلق بالمكي والمدني، قواعد تتعلق بطبعا ما نزل سفرا وما نزل حضرا وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاجها المفسر حتى يفسر كتاب الله تبارك وتعالى تفسيرا واضحا دقيقا، تفسيرا واضحا دقيقا. هذه القواعد تجمع بعد ذلك وتسمى أصول. ما معنى أصول؟ جمع أصل، والأصل هو القاعدة، والأصل هو ما ينبني عليه غيره. فإذا أراد المفسر أن يفسر آية قرآنية من كتاب الله عز وجل رجع إلى هذا الأصل، وهذا الأصل هو الذي يهديه السبيل ويوضح له الطريق في تفسير المعنى. طبعا سميت بأصول التفسير، وتطلق أيضا نظم التفسير، وشاع تسميتها بالمنظومة الزمزمية. عدد أبياتها طبعاً 158 بيت، أصلها أصلها للمنظومة كتاب النقايا للإمام السيوطي. الإمام السيوطي كما أنتم تعرفونه رائد يعني تأليف العلوم المتعددة، ما من علم إلا وألف فيه، ويكفيه شرفاً كتابه الرائع والواضح في هذا الباب، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن. طبعاً هذا الكتاب الجليل الذي جمع فيه العلم وأوجزه ووضحه بعدما أفاض فيه المتقدمون قبلك الإمام بدر الدين الزركشي وغيره، حيث حاول تلخيص مباحث هذا العلم في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نظم جعل كتاب آخر ملخص لكتاب الإتقان. وجاء طبعاً الإمام عبد العزيز بن علي عز الدين البيضاوي وألف هذه، شرح فيها طبعاً، نظم فيها هذا الكتاب، نظم فيها هذا الكتاب. أبوابها طبعاً حوت المنظومة 6 عقود وخاتمة، ما يرجع إلى النزول زمناً ومكاناً، وتضمن 12 نوعاً. أولاً علماء التفسير وعلماء القرآن يسمون الباب نوعاً، يسمون الباب نوعاً من الأنواع، النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، هو عبارة عن أبواب، أو ما نسميه نحن اليوم في المنهجية العلمية الحديثة والمعاصرة الباب والمبحث والمطلب والفرع والبند، وتلك التجزئات التفريعية التي يتفرع عنها المبحث. هذا فيما يتعلق بالمقدمة الأولية المتعلقة بالشرح للمقدمة. نأتي الآن إلى مقدمة الناظم. الناظم يبدأ كلامه بمقدمة يبتدئ بها عادة النظام في مؤلفاتهم في العلوم المتعددة، لأنه من في كل نظم حقيقة أنه يحوي علم من العلوم، فإذا ما أرادوا تبسيط مادة علمية نظموها، يعني جعلوها في أبيات. لماذا هذه الأبيات؟ حتى يسهل تلقيها، وحتى يسهل حفظها، وحتى يسهل معرفتها. وقديما قيل من حاز أو من جمع الفنون يعني المتون قد حاز الفنون، يعني هذه الفنون طبعا متعددة، والعلوم الإسلامية كثيرة جدا فيها ما يتعلق بالجوانب الشرعية كالقواعد الفقهية والأصولية وعلم أصول الفقه والفقه وغيرها، تنظم أيضا فيها ما يتعلق بعلوم القرآن الكريم كهذا العلم الذي نعرفه نحن اليوم بعلوم القرآن، فيما يتعلق بعلوم الآلة متعددة كالبلاغة والبيان والنحو والصرف والأسلوب والتراكيب وما إلى ذلك من العلوم المتعددة. الآن يقول تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأرنان محمد عليه صلى الله عليه مع سلام دائمة يخشاه وآله وصحبه وبعده، فهذه مثل الجمان عق. أشار إلى جزئية معينة بعدما افتتح يعني الجمان عق. الإمام السيوطي له نظم في البلاغة العربية سماه عقد الجمان في معرفة علم البلاغة والبيان. هذا أقول لك هذا الكتاب في الحقيقة هو يشبه ذاك النظم، إلا أن هذاك في علم البلاغة وهذا في علوم القرآن. ضمنتها علما هو التفسير، ضمنتها طبعا علما هو التفسير بداية لمن به يحير. لماذا؟ لأن التفسير في الحقيقة من أصعب العلوم ومن أوسعها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن الكريم الذي يريد المفسر أن يفسره يحوي شيء، يحوي الأخبار ويحوي الحكم ويحوي التشريع ويحوي القواعد، فيه كل شيء. لذلك الإمام الرازي في كتابه مفاتيح الغيب والتفسير الكبير يعني توسع في هذا التفسير حتى كان موسوعة ضخمة تحدث فيه عن كل شيء، وقال ولم نتحدث إلا عن الشيء اليسير والشيء القليل. أحد العلماء ويتحدث عن تفسير الإمام يعني الإمام الرازي قال وجدت فيه كل شيء للتفسير، يعني تحدث فيه عن المنطق وعن علم الكلام وعن أصول الفقه وعن العقيدة وعن يعني وعن علم الفلك وأي أي شيء تحدث عنه، ما من آية تحوي فنا إلا ويسترسل فيها. تحدث فيه عن مذاهب النحاة وعن علماء اللغة وعن الأوجه المتعددة للقراءات القرآنية، ففيه من القراءات نصيب وفيه من النحو نصيب وفيه من الأصول نصيب وفيه من علوم القرآن وفيه كل شيء، يعني حوى كل شيء. فلما حوى كل شيء قال لم نجد فيه تفسيرا، وذلك هو التفسير الصحيح. وهذا معنى قوله بداية لمن به يحيل، لمن يدخل التفسير سيركب بحرا لجي. ولذلك الإمام أبو حيان الأندلسي سمى تفسيره ماذا سماه؟ سماه البحر المحيط، يعني ليس بحرا وإنما هو بحر محيط في الحقيقة، محيط أكثر من البحر، إن عندنا البحار وعندنا المحيطات، فهذا المحيط يعني لا يحويه شيء. فالتفسير علم غزير، فأردت أن تفسر فعليك أن تعرف علم يعني التاريخ، وتعرف علم الأنساب، وتعرف علم العقيدة، وتعرف علم الكلام، وتعرف علم أصول الفقه، وتعرف علم اللغة، وتعرف علم البيان، وتعرف أسباب النزول، وتعرف كل يعني لو تشوف يعني العلوم التي يحتاجها المفسر ستجدها كل العلوم باختصار وجيز. ولذلك قال لمن به يحير، أفردتها نظما من النقايا المهذبة النظام وفي غاية، يعني جعلتها مختصرة يسيرة. والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين، يعني هنا مقدمة ضمن لك فيها أشياء معينة. أولا تضمنت المقدمة ما يلي: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب، المتصف بكل كمال، الذي أنزل القرآن ومن أسمائه الفرقان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة. وهذا عادة العلماء في افتتاحاتهم أن يبتدئون بالبسملة ثم الحمد على الله تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وثلث بالصلاة على الأطهار والصحب الكرام، وأخبر بتأليف نظم يحوي ويتضمن مسائل التفسير تهدي من جهلها واحتار فلم يدر، يعني أراد أن يقول لك هذه المقدمة الأولى لمن يريد أن يعرف هذا العلم. وأخبر بتأليف نظم يحوي ويتضمن مسائل التفسير، طبعا مسائل التفسير مختصرة موجزة، وقلت المراد بمسائل التفسير هنا علم القرآن مش تفسير، يعني عندنا التفسير مذاهب، أو في التفسير في أصلا أنواع التفسير، في تفسير آيات الأحكام تخصص، هذا يفسر لك إلا الأحكام فقط، تدخل ثم كتاب تفسير تحس روحك تقرأ في كتاب فقه حلال وحرام وأصل وجواز ومنع وما إلى ذلك. نعطي مثال على هذا الأمثلة، مثلا كتاب أحكام القرآن لابن العربي مثلا، أو أحكام القرآن للجصاص من المتأخرين مثلا، روائع البيان للإمام الصبوري وغيرها. فهذه طبعا تسمى بتفسير آيات الأحكام فقط، يعني يأخذ من القرآن آيات تشريع، آيات فيها أحكام، فيها أحكام مثلاً عبادات، فيها أحكام مثلاً معاملات، فيها أحكام أحوال شخصية، فهو يفسرها ويوضح المعاني الفقهية والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الفهم، فتسمى آيات الأحكام. في من يفسر تفسيراً آخر، يتتبع الآيات تفسيراً تحليلياً، يحلل الآيات تحليلاً جزئياً، أعطي معاني كبرى للآيات مختصرة موجزة، فهذا يسمى تفسير. طبعا تفسير تحليلي، نعطي مثال على هذه التفسير، مثلا تفسير من المعاصرين، مثلا تفسير المراغي مثلا، او اي تفسير من التفسير المعاصر. هناك تفسير تهتم بالجانب البياني والجانب اللغوي ومضمون اعجاز القرآن الكريم، وهي كثيرة جدا، يعني جل التفسير تحوي هذا الجانب، مثلا تفسير الشيخ طارق بن عاشور مثلا، تحرير والتنوير وما إلى ذلك. فهذه تفسير متعددة. وبين أن أصل النظم كتاب نقاية السيوطي، لكنه أذبه ورتبه واستعان بالله طالبا. الآن حد علم التفسير، الآن يوضح الآن علم التفسير، علم يبحث به عن أحوال طبعا كتابنا من جهة الإنزال، يعني هذا الكتاب العلم هذا عنه شيء يبحث، متعلق بماذا؟ متعلق بالقرآن الكريم. لاحظ كل علم يتعلق بشيء، فإذا كان علم الفقه مثلا يتعلق بأفعال المكلفين، وعلم النحو يتعلق يعني بالكلام الذي نتلفظه وجهة صحته صوابا وخطأ من ناحية وجهة اللسان العربي المبين. الآن التفسير يتعلق بماذا؟ يتعلق بأشرف نص، وهو النص القرآني، وهو كلام الله عز وجل. يبحث عن كتاب الله تبارك وتعالى من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصلت أنواعه يقينا، وقد يعني ستة عقود وبعدها خاتما تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه طبعا معلم أو معلم. الآن تكلم الناظم رحمه الله في هذه الأبيات عن حد علم التفسير وعدد أنواعه وعدد عقود النظم ومقدمته وخاتمة. يبحث في علم التفسير ويقصد بها هنا أصول التفسير، لازم تفهم هنا مش يقصد بها التفسير في حد ذاته، وإنما يقصد بها القواعد التي يحتاجها المفسر، مش تفسير، لأن يقول التفسير إذا لتفسير مش قواعد التفسير. الفرق بينهما أن المفسر يفسر الآية ويوضح معانيها ويزيل غموضها ويبين ما المقصود منه، هذا يسمى تفسير. لكن داخل التفسير يحتاج إلى قواعد. أنت مش تفسر تروح تشيل الآن تشيل المصحف تبدأ تقرأ في الآيات تبدأ تفسر، لا يصح هذا. يقولوا لك قبل ما تروح تفسر ساعة وقبل ما تشرح هذه الآيات روح تعلم حوايج اسمها قواعد التفسير. مش ممكن تعطي الواحد تقول له ها مسألة في علم الرياضيات ولا في علم الحساب وتعطيه وهو يجهل علم الحساب، ما يعرف قواعد الضرب، ما يعرف قواعد القسمة، ما يعرف قواعد الجمع، ما يعرف الطرح، هذه كلها قواعد أساسية يحتاجها لمن يريد أن يبحث في مسألة من مسائل الحساب مثلا، المسألة في الحساب تقول له هو لا يعرف قواعد الضرب. كذلك المفسر لما تعطيه المصحف لازم تقريه بقواعد التفسير. فأنت أيها الفضلاء قد يكون منكم مفسرا لكتاب الله عز وجل، وجينا واحد يفسر لنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره، لكن قبل أن يذهب إلى هذا الجهد وهذا العمل عليه قبل ذلك ماذا يفعل؟ يتعلم هذه القواعد التي يضع عليها تفسيره وتكون من قبيل الأصل الذي يبنى عليه غيره. الآن يبحث في علم التفسير ويقصد به هنا أصول التفسير لا علم التفسير. إذن التفسير ما معناه؟ التفسير هو تبيين وتوضيح المقصود من الآية، وأصول التفسير المقصود بها القواعد الأساسية التي يبنى عليها علم التفسير، الذي هو بيان معاني آيات كتاب الله العزيز عن أحوال الكتاب العزيز من جهات عدة. أولاً النزول القرآني، أول قاعدة يعرفها وأول شيء لابد أن يعرفه ما نسميه بالنزول، وقد يصطلح عليه بأسباب النزول. في الحقيقة النزول شيء وأسباب النزول شيء آخر. أسباب النزول هو الحادثة أو الواقعة التي ينزل في حقها قرآنا، تسمى سببا. لماذا سميت سببا؟ لأن بها نزل القرآن الكريم، أو عليها يعني بها كان هذا السبب الذي نزل القرآن في من أجل توضيحه وبيانه. الآن هو بيان آيات كتاب الله عن أحوال الكتاب العزيز. أولا النزول القرآن زمانا ومكانا، الزمان يعني والوقت التاريخ. قل لك هذه الآية نزلت في السنة الثانية للهجرة، هذه الآية نزلت في شهر رمضان، هذه الآية نزلت في حجة الوداع. تلاحظ هنا أنه يؤرخ عامل تاريخي سميه زمانا. المكان هذه الآية نزلت بالحديبية، هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. فيلاحظ القارئ أن المفسر يشير إلى مكان نزول الآية، وقبل الإشارة إلى نزولها قد أشار إلى زمن نزولها، فارتبط السبب بشيئين اثنين، الأول يسمى الزمان والثاني يسمى المكان. عن أحوال من جهات عدة، أولا أن نزول القرآن زمانا ومكانا، وكيفية النزول. كيفية النزول ما معنى كيفية النزول؟ يعني كيف نزلت؟ نعم، يعني في سفره، في حضره، شتاء صيفا، نزلت في معركة، نزلت في سفر، نزلت. لاحظ هنا هذه كيفية النزول وسنده، يعني الإخبار بالسند المتصل. السند المقصود به التلقي، أخبرنا زيد بن حارثة أو عن أبي بن كعب أن هذه الآية. فلاحظ هنا عن عن عن فهذا سند، يكون فيه يعني سند تلقي، لأن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد هو شيء من الدين، فالقرآن الكريم يتلقى بالسند الصحيح الثابت عن بالمنقول، لأن السند هو الأساس. وآدابه، يعني آداب هذا العلم، ومعانيه وما تعلق منه بألفاظه وأحكامه، هذا النزول القرآن. وأنواعه 55 نوعا يقينا على ما في كتابه قائل السيوط، يعني أنواع هذه كلها المتعلقة بهذا العلم عند 55 نوع. وقلنا النوع هو الباب كما أشرت ببساطة، لأن ما نقولش يعني يعني مقدمات كلها. وهو العدد الذي حصره به الإمام البلقيني في كتابه مواقع العلوم في مواقع النجوم، يعني العدد هذا فيه من أشار قبل الإمام السيوطي وهو الإمام البلقيني، وإلا فهي أكثر كما استدركها عليه السيوطي فأوصلها إلى نوعين ومئة نوع، يعني 102 عند تطويل وعند الإجمال، يعني ما فيه مجملا وما فيه مفصلا. الآن وقد ذكرت الأنواع 55 في عقود ستة، هي كالأبواب، كل عقد تحته جملة من الأنواع بلغت 51 نوعا، تليها خاتمة لنظم حوت 4 أنواع. ولا بد من مقدمة قبل ذلك تعلم وتبين طبعا محتملات النظم. أولا، فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة، والسورة الطائفة المترجمة، والآية الطائفة المفصولة طبعا من كلمات، والمفصولة أيضا منه على القول والفاضل الذي منه فيه أتت، يعني بغير لفظ العربي تحرم قراءة، يعني وإن به يترجم كذاك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. هذه الأبيات تحدث فيها عن جملة من القضايا، أول شيء القرآن الكريم، تعريف القرآن الكريم، فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى الذي نزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، وتلقاه منه مباشرة دون واسطة. المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بلفظه، والمعجز بمعناه، بلفظه ومعناه. هذا حد القرآن الكريم، فيه نبأ من كان قبلنا وخبر ما يكون بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، من قال به صدق ومن حكم به عدل. فتلاحظ هنا جزئيات كثيرة من تعريف القرآن الكريم، إذن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مجموع ومكتوب بين دفتي المصحف يتعبد بتلاوته، معجز بلفظه ومعناه، هذا هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يتكون من ماذا؟ من مجموعة من الصور عددها 114 صورة. يقول لك ما هي القرآن الكريم؟ شو تقول له؟ كلام الله عز وجل، فيه الآيات وفيه الألفاظ وفيه الصور. الصورة وهي الطائفة من القرآن، يعني ما يجمع من القرآن، جزء من القرآن يسمى صورة مترجمة. ما معنى؟ لها اسم تعرف به، فيقال هذه سورة البقرة، وهذه سورة الفاتحة، وهذه سورة الأعراف، وهذه سورة الأنعام، وهذه سورة الرعد، وهذه سورة الإسراء، وهذه سورة طه، وهذه سورة الحج. يوضع لكل طائفة من هذه الصور اسم، وقد يوضع لها أكثر من اسم. تعرف في المصحف باسم، وتعرف عند الدارسين أحيانا باسم آخر. فأقول لك سورة المؤمن سورة غافر، وصورة القتال صورة محمد، وهكذا. يعني قد تعرف بأكثر من اسم، إلا أننا المقصود باسمها هو الاسم الذي يوضع في المصحف، والاسم الذي يعرف به عند المفسرين. وأقل صورة عددها 3 آيات، أقل صورة عددها 3 آيات سورة الكوثر، سورة النصر. إذن عرفنا أن القرآن يتكون من مجموعة من الصور، والصور تتكون من مجموعة من الآيات، والآية هي طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. حتى نقول آية لازم تبدأ بنهاية فاصلة وتنتهي هي بفاصلة. ما معنى الفاصلة؟ الفاصلة هي آخر الآية، حتى يتميز القرآن الكريم عن غيره من أنواع الكلام. فكلامنا في العربية ينقسم في نواهيه إلى أشياء مختلفة. مثلا عندي القافية في الشعر، القافية في الشعر هي نهاية البيت ينتهي بماذا؟ وعندي الروي، وعندي الصدر، وعندي العجز. فالآية تبدأ ببداية وتنتهي بفاصلة. وفيه من العلماء من تحدث عن المفاصل القرآنية وأفرد فيها كتب وأفرد فيها مباحث، وهناك بعوث ودراسات اليوم تتحدث عن الإعجاز القرآني في الفاصلة القرآنية. لاحظ مثلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ترتيب الفاصل يعني كلام هذا غير يعني لا تعرفه العرب من قبل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لاحظ هنا العرب ما تعودت على هذا النظم وعلى هذا الطريقة في الكلام، فكان كلام الله عز وجل يختلف عن كلامهم، فسميت نواهيه بالفاصلة. إذن مثلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. تلاحظ هنا فيها يفرق كل أمر حكيم، رحمة من عندنا إنا كنا مرسلين، أو إلى غير ذلك من الآيات. تلاحظ هنا، فهذه نهاية كل آية تسمى فاصلة. وفاصلة ما معنى فاصلة؟ أي تفصل نهاية الآية عن التي تأتي بعدها، تفصل نهاية الآية عن التي تأتي بعدها. أقسام الكلام في القرآن: أولا قسمان، كلام القرآن ينقسم إلى قسمان. القسم الأول فاضل، يسمى كلام فاضل. والقسم الثاني مفضول. القرآن انقسم إلى سور وآيات باعتبار أجزائه، باعتبار أجزائه. والسور تنقسم إلى آيات، ويفصل بين هذه الآيات فاصلة تسمى فواصل. الآن نروح إلى شيء آخر، وهو أقسام القرآن باعتبار المعنى. ينقسم إلى قسمان، قلنا باعتبار الجزء التجزئة ينقسم إلى أقسام: السورة، الآية، والفواصل. الآن باعتبار المعنى عندي نوعان، فاضل. ما معنى فاضل؟ يعني ما يتحدث فيه القرآن عن الله عز وجل، أو ما يتحدث فيه المولى تبارك وتعالى، ما يتحدث فيه الله عن الله. فتلاحظ هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تلاحظ الآيات هذه كلها تتحدث عن الله، نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. تلاحظ هنا هذه الآيات فاضلة تتحدث عن ذاته عز وجل. فلما كانت الآيات تتحدث عن ذاته عز وجل تسمى قرآنا فاضلا. ننتقل إلى المفضول، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لاحظوا هنا القرآن يتحدث عن طائفة أخرى من الناس، سمى القرآن مفضول، وهو كلام الله تعالى في غيره، كقوله أشار إلى تبت في النظم، كما حوى النظم جملة من الأحكام وهي تحرم قراءة القرآن بالأعجمية. القرآن الكريم من خصائصه أنه نزل باللسان العربي المبين. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين من المنذرين بلسان عربي مبين. تلاحظ هنا بلسان عربي، اللسان العربي يعني اللغة العربية، لسان العرب، ما عرفته العرب في كلامها وما عهدته في سنن كلامها، هذا هو اللسان العربي، لسان العربي، كلام الله عز وجل أنزله باللسان العربي على مقتضى كلام العرب. ولذلك القرآن العرب لما سمعت هذا الكلام اندهشت به، فكانت تعرف العربية واللغة العربية في عهد نزول القرآن وصلت إلى قمة اكتمالها ونضجها، حتى أن العرب أصبحوا يتبارون يعني يتنافسون، يعقدون مباريات، أسواق تعقد لا لشيء إلا للشعراء، أيهما أبلغ وأيهما أبيض. فيكون هناك نخبة من الشعراء أصبحوا هم يعني المحترفين في الشعر، فحضي شعرهم أن علق بأفضل مكان وهو الكعبة، وبه عرف، حتى أصبح يعرف في دراسات الأدبية بشعر المعلقات، وهؤلاء هم فطاحل الشعراء. جاء القرآن الكريم فأعجزهم. هذا كلام غريب، يعني عجيب، معجز. قل القرآن معجز، معجز بلفظه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أم يقولون ابتلاه، قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. لاحظ هنا القرآن الكريم يتكلم مع من؟ يتكلم مع العرب. أنتم راكم حايلين في القرآن الكريم، جيبوا لي أنا مش قالوا. قالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. تلاحظ هنا القرآن الكريم أن نزل باللسان العربي، ولما نزل باللسان العربي وكان اللسان العربي مقصودا في ذاته وكان مظهر إعجازه، حرم أن يقرأ بغيره. ما يجي حتى واحد يفتح المصحف ويبدأ يترجم ويقرأ في القرآن يقول أنني أقرأ القرآن بالفرنسية ولا بالإنجليزية ولا بالإسبانية ولا باليابانية ولا بالصينية ولا بغيرها من لغات العالم الأخرى، إنما لابد أن يقرأ كما كتب وكما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من فم، يعني بواسطة الأمين جبريل، لا تحرك بلسانك لتعجل به، ما علينا جمعه قرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتباع القرآن كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلى، يعني هكذا أنزله الإله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا تلقاه الأمة، وهكذا تلقته الأمة العربية منذ نزوله إلى يومنا هذا. لا يصح لأي شخص أن يقرأه بغير الطريقة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبها أقرأ الصحابة الكرام، وبها تلقاته الأمة جيلا عن جيل حتى وصل إلينا. لابد أن يقرأ، ولذلك نقول هذا مد ست حركات، وهذه هنا حركتين، وهنا فتح، وهنا تقليل، وهنا كلها في الحقيقة ما هي؟ إنما هي ظواهر صوتية تعرفتها العرب في كلامها. تلاحظ مثلا في من يفتح من العرب، في من يحقق، في من يسهل، في من يعني يطيل المد، في من يقصر المد. في الحقيقة هذه ظواهر ماذا؟ إنما هي ظواهر صوتية عربية في اللسان العربي عند نزول القرآن الكريم. فلما نزل القرآن الكريم وجد العرب تتكلم بهذه الطريقة، فروي لنا القرآن الكريم كما عرفته العرب وكما أنزله الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة العربية. أولا تحرم قراءة القرآن بالأعجمية. علاش؟ لفوات الإعجاز المقصود بالقرآن. فالقرآن الكريم في الحقيقة هو معجز، باش إعجازا بالعربية. تقرأ أنت بغير اللغة العربية وكأن تقول هذا كلام عادي، أصبح كغير ذلك من النصوص الأخرى. لا، فحتى تبقى للقرآن خصوصيته وحتى يبقى للقرآن إعجازه، لابد أن يقرأ كما نزل. وكان من مكامن ما أنه نزل باللسان العربي. أيضا تحرم ترجمة ألفاظ القرآن لغير العربية. هناك ترجمة تنقسم إلى قسمين، ترجمة لفظ وترجمة معنى. المعاني دي تفسير أنت للقرآن الكريم، تكتب فقرة، مفسر مثلا تكتب فقرة، مثلا إمام ابن كثير يأخذ فقرة يفسر فيها مثلا سورة الفاتحة ولا سورة الناس، يجي آخر ينقلها هذه الفقرة، ينقل كلام من؟ كلام ابن كثير، فينقله باللغة الفرنسية. هذا عادي، لأنه ما نقلش كلام الله عز وجل، وإنما نقل كلام غيره. أنت تروح تفسر آية معينة، تكون إن عالم ومفسر وتفسر، نجينا ننقل كلامك باللغة الإنجليزية حتى يفهمه المسلم الذي لا يعرف اللغة المسلم الذي يتكلم بغير لغة العربي. أيضا تحرم قراءة القرآن بالمعنى. مش معناها قراءة القرآن بالمعنى؟ هنا الرواية لها قسمان، رواية باللفظ ورواية بالمعنى. علماء الحديث قسموا إلى قسمين في رواياتهم للأحاديث التي رويت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح الثابت عنهم. قسموا إلى قسمين، قالك يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهذا أغلب رأي المحدثين. حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، نجيب حديث نعطوا مثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثلا حديث، هذا حديث، جاء آخر يروي بالمعنى، يعني يتصرف في ألفاظ الحديث، يقدم ويؤخر، ينزع إلى غير ذلك، المهم المعنى يبقى صحيح. فهذه نسميها رواية الحديث بالمعنى. بعض المحدثين يقولون لا، لابد أن يروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي تلفظه عليه الصلاة والسلام، ومنهم ابن سيرين ورجاء بن حيوة وغيرهم من العلماء المحدثين. محدثين كثيرين يقولون المنع. فانقسمت آراء المحدثين إلى قسمين، فيهم من يجيز رواية الحديث بالمعنى، وفيهم من لا يجيز رواية الحديث بالمعنى، وفيهم من يجيز رواية الحديث بالمعنى مع جملة من الشروط. قد تقول قائل: لأن الشيخ يحدث فينا عن الحديث حتى أبسط لك الفكرة المتعلقة بالقرآن الكريم. لما جاء القرآن الكريم فالعلماء أجمعوا كلهم على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، بمعنى أنه لا يصح لأي شخص كان أن يكتب الآية أو أن يقرأ الآية إلا كما أنزلت باللفظ الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وبه أقرأ الصحابة الكرام. كان حتى واحد يجي يروي لي آية بالمعنى ما يصحش، لأن كنا في الباب هذا يظل عندنا قداش القرآن. فلا، القرآن من أساسياته أنه يتلقى كما هو. كنت تقرأ أنت تبدل كلمة وتغيرها فيه في الأول، وتنحي مثلا وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، وحده تلقاها في موضع لا كيما تلقاها في المصحف اقراها. كي تقرا تاع البقره تختلف عن سوره النحل، وتاع النحل تختلف عن سوره المائده، اقراها كيما موجوده. تاع النحل تقريب سيفه، وتاع الانبياء عفوا تاع البقره تقريب سيفه مثلا. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل، ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القران من كل مثل. فتلاحظ المواضع مختلفه، فيه من لا تحدث فيه كلمه الناس، وفيه من تقدم فيه كلمه الناس، وفيه من تؤخر فيه كلمه الناس. فتلاحظون ان كل موضع لابد ان يقرا كما كتب وكما وجد في المصحف. لا يصح لك أن تتبدل وتبدل وتتغير، مع العلم أن التبديل والتغيير لا يغير شيء من معنى الآية، إلا أن القرآن لابد أن يقرأ كما كتب وكما روي وكما تلقاه وكما تلقته الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل كما أسلفت آنفا. يحرم تفسير القرآن بالرأي والهوى. هنا ايضا من الاشياء اللي لابد ان نعرفها، القران الكريم ما يجيش اي واحد يبدا يفسر كما يحلو له وكما يحبه، لا، تضبط القواعد، مش بالراي. المقصود بالراي هنا الراي نوعان، في راي محمود وفي راي مذموم. الراي المذموم هو الاستحسان المبني على هوى، هذا مذموم. والراي المحمود هو الراي المبني على قواعد، مثلاً قواعد الأصول، قواعد اللغة، مثلاً الآية اللي تحتمل وجهان، يعني تحتمل أكثر من وجه. فيقول ورأيي أن الرأي الوجه الصواب هو كذا، هذا رأي محمود، لأن قواعد اللغة وقواعد الفقه لا تتعارض مع قواعد العقيدة، لا تتعارض مع الرأي الثاني. هذا الرأي. والهوى المقصود به الرأي المذموم. يجوز تأويل القرآن، أي تفسيره بالرأي المحمود. الرأي المحمود إيش معناه؟ معناه الإنسان يتأمل في الآية، بعد ما يتأمل الآية يجد فيها تحتمل أوجه متعددة. نعطيه مثال. تفضل. ولكل جعلنا موالي مما ترك. ولكل جعلنا موالي مما ترك. طيب. وشو اللي وش احتمل الآية في رأيك أنت؟ ولكل جعلنا مواليا مما ترك سورة النساء. نعم. تحتمل الأبناء والآباء. تحتمل الأباء والأبناء، ولذلك قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب. مثلا أعطيك مثال، زيد مثال آخر أوضح. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. قال إن أنزلناه. النزول هنا نزول نوعان، فيه نزول من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا، من بيت العزة إلى السماء الدنيا، ومن السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نزل القرآن جملة واحدة من عند الله عز وجل، ثم نزل متفرقا. لما نقول إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن الكريم الأول نزول الأول أو النزول الثاني؟ هنا طبعا نزول الأول، وهنا في من يقول نزول الثاني، فهذا رأي محمود جائز، لا يؤدي إلى أي شيء. وأمثلة أخرى كثيرة ومتعددة، ما يكون فيه القرآن يحتمل أكثر من رأي، ويحتمل أكثر من وجه، وما يحتمل أكثر من معنى. وكل معنى من المعاني يسير إليه رأي من الآراء تدعمه جملة من الأدلة، هذا رأي محمود، مش مبني على هوى، ومش مبني على عاطفة، ومش مبني على استحسان شخصي، سمى رأي محمود. الرأي المذموم هو العكس، عكس الرأي. الآن العقد الأول، ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا. النوع الأول المكي والمدني. المكي والمدني أول نوع، والنوى هذا طبعا فيه كلام كبير من أهل العلم. المكي مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. إلى غاية يعني البيت طبعا 22 عندما يقول مثلا فالمدني أولة القرآن مع أخرتيه طبعا، وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت أنفال براءة والرعد والقتال. هنا بدأ يعدد في الصور، لأن القرآن الكريم فيه صور مكية وفيه صور مدنية. تكلم الناظم رحمه الله عن العقد الأول المتعلق بمكان نزول القرآن وزمانه، وهو علوم كثيرة، وبدأ بعلم المكي والمدني. أولا تعريف المكي والمدني. العلماء في المكي والمدني لهم اعتبارات كثيرة جدا، الاعتبار الأول اعتبار الزمان. سجلها المعلومات هذه مهمة جدا. اعتبار الزمان، وعندي اعتبار المكان، وعندي اعتبار النزول. اعتبار الزمان مش معناه كاين زمانين مفصولين عن بعضهما البعض، زمان أول وزمان ثاني. الزمان الأول وهو ما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. تلاحظ هنا أنه قبل الهجرة يسمى قرآنا مكي، بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فالهجرة تعتبر فاصل بين زمنين مختلفين. ما بعد الهجرة يسمى قرآنا مدني، ولو نزل بمكة كالذي نزل عام الفتح عند قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه نزلت بمكة. اعتبار الزمان المدني الآن، لأن عندنا اعتبار زمان، الأول نزل بمكة والآن الثاني نزل بالمدينة. وعندي اعتبار المكان، اعتبار المكان معناه المكان الذي نزلت فيه الآية به تنسب. نزل في مكة سموه قرآن مكي، ونزل في مدنة في المدينة سموه نزل. يعني الاعتبار هذا اعتبار المكان. وهنا عندي اعتبار آخر يسمى اعتبار النزول. العلماء تحدثوا فيه قالك علاش تربطوا لي القرآن مكي ومدني؟ لأن كاين آيات أنت صنفتوها مكية وهي ما نزلت لا في مكة ولا في المدينة، كالذي نزل في الطائف مثلا، هاي لا نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة، ومع ذلك أنتم تصنفها اعتبار النزول. قالك احنا نسموها كل آية نسموها بالمكان الذي نزلت فيه، فما نزل بمكة يسمى مكة، وما نزل في المدينة يسمى قرآن. فلاحظنا تشعب كبير. الذي عليه العلماء وأغلب المحققين أن القرآن نوعان مكي ومدني. الآن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، وهذا قول المحققين من مش ما يدوش إلى تفاصيل كثيرة من علماء القرآن. كلمين كل قرآن نزل قبل الهجرة، هذا اللي مش يصيروا عليه احنا ومش يمشوا عليه. كل قرآن نزل قبل الهجرة مكي، وبعد الهجرة مدني. إذا سألت عن السور المكية والمدنية الآن يتضح الأمر. عندنا نوعان من القرآن، عندنا مكي ومدني. صح أنت أعرف ويجرب كين اعتبار آخر. العلماء مسألة رائعة جدا تحدث عنها الأستاذ الدكتور القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن في هذه الجزئية بالذات، والمستشرقين لهم كلام كبير في هذه الجزئية. فحتى لا نشعب نحن البحث في هذا المستوى، نعرف بركة أن القرآن نوعان مكي ونزلي. والاعتبارات هاي عندك ثلاث اعتبارات، مكان وزمان ونزول، هذه خليها لي مناقشة جزئيات القرآن المكي والمدني فيما بعد. إذن عندي الصور الآن إلى كم تنقسم؟ 114 تنقسم إلى قسمين، صنف منها مكي وصنف منها مدني. المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، مشي على القاعدة هذه. السور المكية والمدنية، فالسور المدنية 29 سورة، المدنية 29 سورة، هي أولتا القرآن والمقصود بها البقرة وآل عمران، وأخرتي القرآن وهما الفلق والناس، وتتبعهما الحج وكذا المائدة والنساء التي تلتها المائدة وكذا سورتي الأنفال وبراءة المقصود بها التوبة والرعد وسورة القتال وسورتان يعني هما الفتح والحجرات والحديد والنصر وسورة القيامة والزلزلة والقدر والنور والأحزاب والمجادلة يعني والتحريم، وهي داخلة في العد، وما بينهما الحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق، وما عند ذلك فهو المكي على الصحيح. إذا مش قسم لك هنا اللي يقول المكي أكثر من المدني، عندك اللي ذكرناه هذا مدني باقي مكي. قد نشير إلى بعض الجزئيات المتعلقة بالقرآن المكي والمدني. فالقرآن المكي من خصائصه ماذا؟ الحديث عن العقائد. والقرآن المدني من خصائصه الحديث عن الأحكام. كل سورة طبعا تبدأ بالحروف المقطعة فهي سورة باستثناء بقرة وآل عمران إلى غير ذلك من ما هو معروف في خصائص القرآن المكي. طبعا أنا مش نقول لك هنا باختصار مش ما نطولش، نقول لك اعلم معي رحمك الله أن لكل من النوعين خصائص ومميزات. القرآن المدني عنده مميزات، القرآن المكي من خصائصه قصر الفواصل، القرآن المدني من خصائصه طول الفواصل. القرآن المدني طبعا القرآن المدني من خصائصه طول الفواصل. مثلا تقرأ سورة البقرة فتجد آية الدين أكبر آية في القرآن الكريم، تلاحظ هنا أنها في سورة البقرة. القرآن المدني من خصائصه طبعا من القرآن المكي من خصائصه قصر الفواصل. لماذا؟ لأنها أوقع في السمع. القرآن الكريم في لما كان يخاطب أهل مكة كان يقرع أسماعهم بهذه الفواصل المؤثرة على عقولهم والمؤثرة على عواطفهم والمؤثرة على أدبهم، فجاءت هذه الفواصل قصيرة. هم يحتاجون إلى تشريع وإنما يحتاجون إلى تثبيت العقائد، فخاطبهم بالعقائد. فكان للقرآن الكريم المدني خصائصه اللفظية والعقدية والشرعية، وكان للقرآن المكي أيضا خصائصه المدني طبعا خصائصه العقدية واللفظية. مثلا طول الآية وألفاظ الآية يعني أعقد وكذا تلقاها في القرآن المدني. يعني الآية من ماذا تتكون؟ تتكون من مجموعة من الحروف ومجموعة من الألفاظ ومجموعة من فتلاحظ مثلا القرآن المكي يختلف في ألفاظه وفي عباراته وفي تشريعاته عن القرآن المكي وهكذا. نروح الآن إلى النوع الثالث والرابع، الحضري والسفري من آي القرآن. وش معناه؟ معناه وراحوا لك النوع آخر يسموه الحضري والسفري من آي القرآن. كاين قرآن سفري وكاين قرآن حضري. والسفري كآية التيمم، مائدة بذات جيش فعلمي، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي. لاحظ هنا وبمينا ويوم فتح ويوم بدر. لاحظ هنا بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم. وما ذكرنا هنا اليسير والحضري وقوعه كثير، يعني قال لك الأكثر هو ما وقع في الحضر والقليل ما وقع في السفر. وعطاك أمثلة. تكلم الناظم رحمه الله في في في في في, في الأبيات التي تلوناها يعني من البيت 23 إلى البيت 30، تكلم الناظم عن القرآن الحضري تفضل. وهو ما نزل من القرآن ورسول الله في الحضر. عندنا واقع واقع الإنسان باعتبار وجوده ينقسم إلى قسمين. أعيد، واقع الإنسان باعتبار وجوده ينقسم إلى قسمين. المنطق قسم العقلية باعتبار وجودك أنت، إما أن كونك مسافر أو مقيم في الحضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار وجوده قد يكون مقيما يعني متواجد في الحضر، وقد يكون في حالة سفر. فهو ينزل عليه القرآن لما يكون مسافر، وينزل عليه القرآن لما يكون مقيم في الحضر. فلما يكون النبي عليه الصلاة والسلام مقيم في الحضر يسمى قرآناً حضرياً، والعكس يسمى سفري. فالقرآن الحضري هو ما نزل من القرآن ورسول الله في الحضر، والقرآن السفري ما نزل من القرآن ورسول الله في السفر. ومما نزل في السفر من القرآن، اعلم يقيناً معي أن أغلب القرآن الحضر ما يحتاج إلى التمثيل، هو ما نزل في السفر. قل مثلاً باعتبار أغلب القرآن نزل حضري، الآن ما نزل في السفر من القرآن الكريم آية التيمم الواردة في سورة المائدة نزلت بذات الجيش مكان وراء ذي الحليفية، حليفة يعني مكان ديار علي في المدينة، يعني ذي الحليفة يعني والبيداء مكان في طرف ذي الحليفة جنوبا، يعني في تلك الأماكن. أحتاج إلى خريطة حتى نوضح يعني أماكن محاطة بالمدينة النبوية، فنزل فيها القرآن. سورة الفتح نزلت بموضع كراع غميم على مسافة 64 كيلو من مكة على طريق المدينة جنوب، طبعا في الناحية الجنوبية أيضا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت بمنى، يعني في حجة الوداع. آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة عام الفتح، نزلت في السفر كذلك. هذان خصمان نزلت في الذين بارزوا يوم بدر، يعني نزلت في بدر مش في المدينة يثرب، وإنما في بدر. وبدر هو مكان يعني ليس قريب من المدينة، وإنما يحتاج إلى مسافة. وقوله تعالى وإن عاقبتم، في سورة النحل نزلت بأحد، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اليوم أكملت لكم دينكم نزلت بعرفة، مكان في مكة طبعا بين المزدلفة وعرفة والأماكن. والنازل سفرا يسيرة أمثلته بخلاف الحضر فإنه أكثر وقوع، يعني نازل في الحضر ما كثير جدا، يعني أغلب القرآن نحن نحتاج إلى التنزيل ما نزل في السفر، لأن الأصل هو نزول في الحضر. كان قسم آخر النوع الخامس والسادس والليل والنهار. خلاص يا قالك نزلت في السفر. اليوم أكملت لكم دينكم، هنا بين خلاف بين العلماء بين هاتين الآيتين، إلا أن الراجح من قولهم أن الآية الأخيرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزل. في من يقول اليوم أكملت لكم دينكم باعتبار التشريع، باعتبار التشريع هي آخر آية، ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، والأخرى نزلت بعد 84 يوم، نزلت هذه الآية ولم ينزل بعدها أي قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فنترككم في استراحة، صلى الله تبارك وتعالى وفقني وإياكم لما فيه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول أن نكمل ما توقفنا عنده، فقد توقفنا عند النوع الخامس والسادس وهما الليلي والنهاري. هنا تقسيم آخر باعتبار يعني وقت النزول، وهو ما نزل ليلا وما نزل نهارا. في هذه الجزئية نشير إلى مسألة مهمة تحق اهتمام العلماء بالقرآن الكريم، اهتموا بما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، ما نزل بالسفر، ما نزل بالحضر، ثم رجعوا إلى أكثر من ذلك فاهتموا هذه الآية نزلت بالليل وهذه الآية نزلت بالنهار. وهذه كلها قد تبدو لك أنها أمور يعني سهلة، ولكنها صعبة جدا أن تتفحص آية القرآن الكريم. شوف الآية القرآن الكريم في 114 سورة، وفي قديش الآية؟ 6600. شوف عدد كبير، عدد كبير من الآيات، هما يتتبعونها ويعرفون مواضع نزولها ويعرفون أيضا مواقع النزول بالليل بالنهار بالزمان بالدقة، يعني نزلت باليوم الفلاني بالنهار الفلاني في الليل أو في السفر أو في الحضارة. فهذا جهد عظيم جدا قام به سادة العلماء رحمة الله عليهم أجمعين، ففي دقة، ويساعدهم بعد ذلك هذا العمل كله في التفسير، لأن التفسير قد المفسر يحتاج إلى هذه المعاني. فهو القرآن النهاري وهو ما نزل من القرآن نهارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار الناظم بقوله وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة، أي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، آية سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه آيات تحدث فيها القرآن الكريم في الجزء الثاني من سورة البقرة بعد قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالآيات هذه نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وآية القبلة أي فولي، القرآن النهاري وما نزل من القرآن نهارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الليلي وما نزل من القرآن ليلا، ومما نزل من القرآن ليلا سورة الفتح، سورة الفتح التي يبدأها قول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذه سورة، سورة عظيمة جدا في الحقيقة، لم تنزل عام الفتح وإنما نزلت في صلح الحديبية، صلح الحديبية في السنة الثامنة الهجرة، صلح الحديبية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء مناسك العمرة، وصد في الحديبية والحدث موقع ومدون في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. والقرآن الليلي وهو ما نزل من القرآن ليلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل من القرآن ليلا قلنا سورة الفتح، وأيضا آيات تحويل القبلة أيضا نزلت في الليل، آية الحجاب في سورة الأحزاب بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه آيات من سورة الأحزاب، والمقصود هذه الآية التي فيها ذكر البنات مع الزوجات التي خصت بها أزواج، وهي قوله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. المقصود بآية الأحزاب الآية 59، آية 59 للآية 28، وآية التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه نزلت بعد وقعة تبوك، يعني بعد غزوة تبوك، هناك ممن خلفوا عن هذه الهجرة أو عن هذه الغزوة وتخلفوا وتابوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، وقصة معروفة في سورة البقرة في سورة التوبة وتحدث عنها المفسرين كثير. المهم ثلاثة من الناس تابوا ورجعوا واستغفروا، استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، يعني مدة كبيرة نكلم فيهم حتى واحد زمان أشهر، فنزلت هذه الآيات بالليل واستبشر بها هؤلاء الصحابة أن الله تبارك وتعالى تقبل توبتهم بدليل قال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب الله عليهم ليتوبوا لأنه جاء قال ما منعنا لا ما عندهم حتى عذر، وإنما حبوا يتأثروا بما وقع عند المنافقين فتخلفوا، لكن كانت نوايتهم صادقة فقبل الله تبارك وتعالى توبتهم وتاب عليهم وهم ثلاثة، فنزلت هذه الآيات. وهذه بعض الأمثلة عما نزل ليلا والذي نزل نهارا كثيرا جدا لأنه هو الأصل. يقول هذه الآيات كما السفري والحضري. سفري أكثر يعني الحضري أكثر نحتاج إلى تمثيل. مثلك للشيء اللي يسير باعتبار الأصل أن القرآن ينزل في الحضر وباعتبار الأصل أن القرآن ينزل في النهار، لكن مع ذلك يكون آيات نزلت بالليل تسمى بالقرآن الليلي. الصيفي والشتائي تقسيم آخر الآن نوع السابع والثاني. آية الكلالة صيف يعني صيفه كآية الكلالة. الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. آخر سورة النساء آخر سورة النساء. يقول الصيف والشتاء باعتبار الأصل ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء. آية الكلالة صيفا نزلت بالصيف، والعشر الآيات من سورة النور نازلة في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. وحادثة الإفك هي وقوع في عرض عائشة رضي الله عنها. نزلت طبعا براءة عائشة رضي الله عنها نزلت في الشتاء. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمة. نظن لا داعي للحديث عن حادثة الإفك. باختصار المنافقين حبوا يخدشوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تولى كبر هذا الشأن هو عبد الله بن أبي بن سلول بعد غزوة بني المصطلق. أراد أن يتكلم في عائشة رضي الله عنها بعدما تركت عق أو نزل يعني ضاع منها ذلك العقد، وكان عبد الله بن أبي بن سلول يتصيد في أي شيء، فوقع ويعني وقعت ضجة كبيرة، وكانت عائشة رضي الله عنها تعيش محنة واهتز لها بيت النبوة، إلا أن الله تبارك وتعالى أنزل في عائشة قرآنا يتلى بنت الصديقة بنت الصديق، فقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذه الآيات نزلت في الشتاء وأمثلتها كثيرة. النوع التاسع وهو الفراشي كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة. يعني القرآن الفراشي وما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في فراشه يعني في مكان نومه وبيته. ومثاله آية الثلاثة لأنها نزلت في الليل والنبي عليه الصلاة والسلام في فراشه نائما أو يريد النوم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا المتقدمة نزلت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها. ومما يلحق بالفراش ما نزل في المنام. تقول لي في المنام لأن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، إنما هو وحي يوحيه الله تبارك وتعالى لأنبيائه عن طريق الرؤيا. فإذا ما رأى النبي رؤيا فإنها وحي يوحيه الله عز وجل، سواء كانت قرآنا أو خبرا، فهذا أيضا من الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بهذا النوع باعتباره الوحي، باعتبار الوحي لا باعتبار القرآن لا باعتبار القرآن. ظن أمثلة كثيرة جدا مثل قضية عمر العمرة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي يطوف بالبيت فخرج معتمرا فصده أهل مكة ومنعه من الدخول إلى مكة فوقع ما يعرف في السيرة النبوية بصلح الحديبية. أصل خروج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لأداء العمرة إنما هي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا ما في الآية في القرآن الكريم لا ينزل وإلا والنبي عليه الصلاة والسلام وهو مستيقظ، لأنه لا يمكن أن يقرأ قرآن أن يقرأ قرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ولاحظ معي جيدا، لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه حتى يأتي جبريل ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لابد أن يكون في الوقت في اليقظة. وإنما ألحق العلماء رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش لأن الرؤيا هي وحي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتلفظه باعتباره كلاما باعتباره حديثا، وإنما هو باعتباره ماذا؟ باعتباره وحي، بدليل أنه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. باعتبار هذا الأصل يكون ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم بعد يقظته ورآه مناما فهو وحي أوحاه الله عز وجل إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا، لما يرى رؤيا ثم يقصها، والرؤيا هذه فيها تشريع. ولذلك لاحظ معي جيدا سيدنا إبراهيم عليه السلام، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هي رؤيا لكنها تجسدت عبر الواقع على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن رؤيا الأنبياء على سبيل العموم إنما هي وحي، إنما هي وحي. النبي يأتيه الوحي بطرق متعددة، من بين الوحي يأتيه جبريل، وقد يأتيه مثل صلصلة الجرس ومثل رؤيا، وقد يأتيه في المنام وهو وحي يوحيه الله عز وجل، كما هو معروف أنواع الوحي. أنواع الوحي كثيرة جدا، من بينها الرؤيا في المنام. مكان يعني أنا قلنا لا يصح هذا، لا يمكن ذلك. ورسول الرؤيا بالحق، لاحظ معي جيدا، تقدر تقول مثلا هذه الآية في سورة الفتح، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لاحظ معي جيدا، هذه الآية جاءت بعد صلح الحديبية، وإنما هي تقرر رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لما رأى أنه يطوف بالبيت، فهبوا لأداء العمرة لكن منعوا بعد ذلك، وقع ما يعرف كما قلت سالفا بصلح الحديبية. وهذه الآية أيضا يدركهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، فهذه نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مستيقظ. لكن لا نقول أن الوحي يأتي، ولكن الرؤية أثبتها القرآن الكريم في النص، قد يحكي قصة رؤية كما قول في سورة الأنفال أو في سورة الفتح، لكن ما تظنش أنت الظن الذي ولذلك قيل ما يلحق بالفراش ما نزل بالمنام، يعني ما نزل في المنام، لأن هذه الرؤية لاحظ معي جيدا قد تقص، وبعدما تقص يأتي في شأنها القرآن ينزل فيقول مثلا يدركهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم. فنربط بهذا هذه المعاني بعضها مع بعض. الآن نروح إلى النوع العاشر، أسباب النزول. أسباب النزول، يعني وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا إلى قوله والسعي والإجاب من آيات خلف المقام الآمر بالصلاة. لاحظ معي جيدا هنا يتكلم عن أهمية أسباب أو علم أسباب النزول. في الحقيقة أن أسباب النزول هو علم قائم بذاته، علم يدخل ضمن علوم القرآن. وأسباب النزول هذا نحتاجه في كثير من القضايا. أولا يفيدنا في بيان معنى الآية، قد يفيدنا أيضا في بيان حكمها أو أحكامها الشرعية، يفيد أيضا في بيان الناسخ والمنسوخ. يعني يستفاد من أسباب النزول فوائد عظيمة. إذا صنف أئمتنا مصنفات في علم أسباب النزول فاقصدها وتعرفها واستفد منها. أسباب النزول مثل كتاب رائع يسمى أسباب النزول الواحدي، الإمام الواحدي له كتاب رائع، والسيوطي له كتاب أيضا في أسباب النزول. يعني يحصر لك أسباب النزول قد تقع واقعة. ثعلبة بنت خولة جاءت تشتكي لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تخفض صوتها، فأنزل الله تبارك وتعالى في حقها قرآنا يتلى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. لاحظ معي جيدا هنا، هذا سبب من أسباب النزول، فأنزل الله هذه الآيات. ومن فوائد معرفة علم أسباب النزول الوقوف على المعنى الصحيح وإزالة الإشكال. يعني قد نختلف في معنى من المعاني، ولما يأتي سبب نزول الآية فيساهم هذه القصة وهذا الحدث ويدخل في سبب النزول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا ما وقع سبب معين وكان هذا السبب نازلا في حق شخص معين أو فئة معينة من الناس، فإن الحكم والقول يتعداه إلى غيرهم. يعني مش قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها في أحكام الظهار خاصة بخولة بنت ثعلب وزوجها، لا، الآن ينتقل الحكم. صحيح هو الحكم نزل بسببها هي، ولكن الحكم عام. لاحظ معي جيدا، جمع من الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا نركب البحر ولو نتوضأ بما معنا من الماء خشينا العطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا سبب الأسباب، جماعة يركب البحر صيادة ولا مسافرين وكذا وتدركهم الصلاة، يقولوا كنا نشرب الماء اللي كنا نتوضو بالماء اللي نحمله، يعني اللي رانا جايبينه معانا مش نشربوه نتوضو به، ينفد الماء ونخشى العطش ما نقدرش نشرب ماء البحر لأنه ماء البحر غير صالح للشرب. إذا ماذا يقع؟ يقع هلاك للنفس. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان تحبوا نتوضأ بماء البحر، قال توضأوا بماء البحر هو الطهور ماؤه. والعلماء وش يقولوا؟ يقولوا زادهم فائدة أخرى، ما سألوش عن ميتهم وإنما قال لهم هو الحل ميتته، جمع لهم إجابتين لسؤال واحد. قالك ليه؟ قالك لأنهم بعد راح يجوا يقولوا أنا نعطش وناكلوا السمك والخرج ونذبح ولا غير ذلك، فقال أعطاهم الحكم مباشرة. وهذه طبعا من إعجاز النبوة وإعجاز التشريع النبوي الخاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف المآل، اعتبار المآل. هذو الناس سوي توضب بماء البحر وبعد يزيد يسقصون عن شيء آخر، فقالهم الجواب مباشرة، ما تروح غير ما تشو الماء ما تشربوش والسمك كلوه هو الطهور ماءه الحل ميتته. فهل الجواب هل هو خاص بالسائلين فقط هم خاص بمن سأل ومن لم يسأل؟ يعني حتى اللي جوا بعد ذا العبرة عامة، إذا وقع السبب خاصا والكلام عاما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا ما يمكن قوله في هذا الباب. الوقوف على المعنى الصحيح هو إزالة الأشكال ودفع توهم الحصر ومعرفة الحكمة الباعثة على تشريع الأحكام الشرعية ومسيرته للحوادث الواقعة. أحيانا كثير من المسائل وكثير من الآيات القرآنية لا نعرف حقيقتها إلا بمعرفة سبب النزول. معرفة سبب النزول مباشرة نعرف قصونا قصة سبب النزول يتضح الآيات مباشرة. ما عادش أسعى إلى فهم الآية. فالقصة التي تقع وينزل في حقها قرآنا فتلك القصة وسبب النزول يكون في حد ذاته تفسيرا للآية. يكون في حد ذاته تفسيرا للآية لأن الآية إما تكون نافية أو مقررة أو مفصلة. مشكل في الميران وقع نتي سعد بن الربيع. ما كيفاش العرب لا تورث البنت؟ فقالت إن ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يا رسول الله في أحد شهيدا وفي بدر في غزوة من الغزوات. والآن كيفاش باش نعطوهم احنا يا المال تاعك كيفاش نقسموه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء. فتلاحظ هنا الترتيب والتوضيح والتفصيل والتدقيق في العمليات الحسابية المتعلقة بالتقسيم. تلك فكانت هذه الحادثة تشمل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين نتا سعد بن الربيع وغيرهما من بنات أمة المسلمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نروح مثلا من مصنفات أسباب نزول القرآن. أسباب نزول القرآن لعلي بن أحمد الواحدي. علي بن أحمد الواحدي وش معنى أسباب النزول؟ يروح يلمد لك الآيات القرآنية في القرآن كل يجمعهم ولما يجمعهم يقول لك هذه الآية نزلت في كذا وهذه الآية نزلت في كذا وهذه الآية نزلت في كذا فيحدث لك عن أسباب النزول التي يعرفها. أيضا العجاب في بيان الأسباب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني هذا أيضا كتاب مصنف في علم أسباب النزول وهو من أحسن ما ألف في هذا العلم. لباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي اشتمل على كتاب الواحد وزيادة يعني زاد لما كتاب الواحد وزاد عليه. المقبول والمردود في أسباب النزول من مصادر أسباب النزول المقبولة ما رواه الصحابي في سبب نزول الآية إذ له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يثبت له حكم المرفوع هو قول الصحابي الذي لم يعلف له مخالف من الصحابة. قول الصحابي ما يرويه الصحابي ويتكلم به ولم يعرف له مخالف من الصحابة الكرام يسمى مرفوعا يثبت له حكم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في حكم في علم الحديث بشرط أن تكون الرواية متصلة السند لأن المنقطع نوع من أنواع الضعيف نوع من أنواع الحديث الضعيف. فإذا صح السند واكتملت الرواية واتصلت وكان القول قولا صحابيا عرف هذا القول بقول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة ويثبت له حكم المرفوع لأنه احتمال جدا أن هذا الكلام ليس من قول الصحابي وإنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قول عائشة رضي الله عنها في قولها لا يحبط الحمل في بطن أمه أكثر من سنة. فتلاحظ هنا قول عائشة هذا قول عائشة رضي الله عنها لكن على اعتبار أنه لا يدرك بالعقل ولا مجال للعقل فيه وأيضا أنه لم يعلف له مخالف من الصحابة والأمر الثاني أنه متصل صحيح السند إذا هذا يثبت له حكم المرفوع. إذا كان كلام عائشة بينه من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا روى التابعي سبب نزول الآية فيعد مرسلا والمرسل مما سقط فيه فوق التابعي وهو من أنواع الضعيف أيضا. لأن هنا تعرف أن أسباب النزول فيها المنقطع وفيها المرسل وفيها المرفوع. فالمرفوع يثبت له حكم الصحيح حكم الحديث الصحيح. ومن أسباب النزول الصحيحة نعطوا أمثلة من أسباب النزول الصحيحة سبب نزول آيات قصة الإفك حديث صحيح مروي في البخاري، حديث قصة الإفك، وهي من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قولي ولولا فضل الله عليكم ورحمته. أحاديث الواردة في هذه الآية وفي سبب نزولها كلها أحاديث صحيحة مروية بسند صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الذي يتكلم عنها. سبب نزول آية السعي بين الصفا والمروة، وهي قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سبب نزول آيات الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لما تفتح كتب التفسير تجد خلاف أسباب النزول، يقول لك نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا. أنا دورك شو دورك؟ دورك تبحث عن الرواية الصحيحة، أو قد يكون للآية أكثر من سبب، وتقرأ أكثر من قصة، وتكثر أكثر من حدث. الآن دورك طبعا، فما صح سندا يعتبر سببا صحيحا، وما ضعف طبعا يلغى ولا يعتبر به، لأن تجد كثير من الأسباب ساعات آية واحدة تجد فيها مجموعة من الأحداث الواردة في سبب نزولها. لكن الآن أنت دورك تعرف الرواية الصحيحة، أعطيتك أمثلة فيها المنقطع وفيها المتصل وفيها الصحيح، ما صح يعتبر سببا صحيحا وما لم يصح فهو طبعا من أسباب نزول الواهية كما يقولون، التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما ورد في آية سبب نزول وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح، يعني يحتمل أنهما يجمع بينهما. فلا نستطيع الجمع بينهما. أعطيك مثال في قوله تعالى آية الحرابة في سورة المائدة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. للآن ابن كثير في تفسيره يسوق أكثر من مجموعة عديدة من سبب النزول، وفي الأخير باعتباره محدث محقق يقول والذي ذهب نذهب إليه هو كذا، ونزلت في العرينيين. من هم العرينيين؟ هم الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا إليه من عكل وعرينة، قبيلتان اثنتان مجاورتان لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلموا. ما معنى أسلم؟ دخلوا إلى الإسلام، وعاشوا أيام في المدينة فاستوخموها، وجدوها حارة المناخ، يعني فاقتحى مثلهم لومهمش، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام الهواء تاع المدينة والجو تاع المدينة ما نسبكمش، اخرجوا إلى ناحية تسمى الحرة، وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني مجموعة من الإبل وأمر راعي باش يسوق هذه الإبل يمشي معاهم ويرافقهم في الطريق. فلما وصلوا ناحية الحرة ماذا فعلوا؟ ارتدوا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي، وفي رواية أنهم مثلوا به وأخذوا الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اشربوا من أبوالها وألبانها حتى تصحوا، قال ففعلوا ذلك فصحوا كما في الرواية. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أمر بهم فجاءوا، فسمل أعيرهم بمسامل من حديد وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم صلبهم وقتلهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات تقريرا لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية الثابتة الصحيحة الموجودة في البخاري، فتلاحظ هنا أن هذه الرواية صحيحة، وقد تجد روايات أخرى فتلغى جميع الروايات لصحة وعلو سند هذه الرواية والمثبتة. فلما تجمع أنت روايات أخرى تجدها متقاربة، تقول لك ما مش من عكر وروع، وإنما جاءوا من قبيلة أخرى. ما يهمش الخلاف هذا، وإن الذي يهمني هو ماذا؟ يهمني القصة قد تورد يعني بأمثلة مختلفة. الآن الروح سبب نزول آية الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن أمثلة ما نقدرش نطول بها، هذا محلها هو التفسير، محلها هو التفسير. تعرف الآن أسباب النزول الصحيحة. الآن نروح إلى النوع الحادي عشر، أول ما نزل. من المباحث الأساسية التي نبحث فيها في علم القرآن الكريم أن نعرف أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن، يعني أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. أوله ما نزل مطلقا من القرآن الكريم مع ذكر الخلاف. أول ما نزل مطلقا من القرآن الكريم سورة اقرأ، قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل من القرآن. وقال قوم لأن أول ما نزل مطلقا هو سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى غير ذلك. أول ما نزل بالمدينة من القرآن الكريم بعد الهجرة مع ذكر الخلاف، طبعا أول ما نزل بالمدينة سورة التطفيف، تليها سورة البقرة ويل للمطففين، ثم نزلت سورة البقرة. تلاحظ هنا هذا أول ما نزل بالمدينة. آخر ما نزل من القرآن، يعني هنا وش لازم تفهم؟ تفهم أول ما نزل باعتبار القرآن كله، طبعا أول ما نزل كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، إذا نزل أول ما نزل بمكة، وأول ما نزل بالمدينة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون. هنا الحقيقة هذه المسائل لا تعدوم خلافا، لأن الرواة هنا يختلفون، لكن الأصح، وعلاش نروحوا للأصح؟ باعتبار السند وباعتبار الشهرة والأكثر، يعني ما تستفيض فيه الروايات الكثيرة على أن أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين وألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سورة البقرة. آخر ما نزل وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. آخر ما نزل من القرآن الكريم مع ذكر الخلاف طبعا، فآخر ما نزل مطلقا من القرآن آية الكلالة: يستفتونك قل الله يؤتيكم في الكلالة، وقيل آية الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، وقيل غير ذلك، وقيل اليوم أكملت لكم دينكم. الذي عليه أغلب العلماء المحققون من أهل العلم أن آخر آية هي الوصية الجامعة، وهي قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل زاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أياما ولم ينزل عليه شيء، ثم يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وش عندي الآن؟ عندي ما نزل، آخر ما نزل مطلقا من القرآن هو: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وباعتبار التشريع: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. تقول آخر آية في التشريع أقول لك اليوم أكملت لكم دينكم، بعدها مباشرة يعني في اكتمال الدين: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لأن تلك نزلت في حجة الوداع، وزاد النبي عليه الصلاة والسلام بعدها أيام وتوفي عليه الصلاة والسلام. يعني كيقولوا مثلا آخر ما نزل من القرآن مطلقا، معناها مطلقا يعني ما عاد نزل حتى شيء بعده، فتقول لي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بلا خلاف، لأن هذه الآية نزلت في الأخير، نزلت بعد اليوم أكملت لكم دينكم، وزاد بعدها أيام معدودة ونزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل شيئا، لأن باعتباري مطلقا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. باعتبار التشريع الان تقول لي اخر ايه نزلت في التشريع بين الاحكام وش نقول؟ قل لك ايه الكلاله لان فيها التشريع وبعدها مباشره اليوم اكملت لكم دينكم يعني اكتمل الدين. وايه طبعا ايه الربا اللي تابعت لها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله يعني هذه المقصود بايه الربا يعني هذه نزلت في الاخير بعد جاء العظمى جاءت واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله لان الله عز وجل قال وان كان ذو عسره فنظيره لا ميسره وان تصدقوا خيرا لكم زين ان كنتم تعلمون ثم قال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس. فارتبطت هذه الايه بمواضيع ايات الربا فقيل ايه الربا نسبت باعتبار يعني هذا اطلاق الجزء باعتبار الكل يعني جزء من ايه نطلق عليه موضوع الايات الكل. ما يرجع العقد الثاني ما يرجع الى السند وهي ستة انواع. هنا تحدث عن انواع القران انواع القراءات فنعطي بسطة الان في القراءات القرانيه عن القراءات والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجر مجرى التفاسير وإلا فدري قولين إلى غير ذلك. لاحظ معي جيدا باختصار وجيز نحاول نبسط الفكرة. نحن نقول قرآن كريم ونحن نقول أيضا قراءات قرآنية. نقول قرآن مصطلح نقول قراءات إذن قراءات جمع قراءة جمع قراءة والقراءات هي الطريقة التي يروى بها القرآن الكريم أو الصيغة التي نقرأ بها القرآن الكريم أو الأوجه الأدائية لكلمات القرآن الكريم. قل مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صحيح هنا خلاف بين الأداء الأول والأداء الثاني فنقول الأداء الأول هو قراءة والأداء الثاني هو قراءة أخرى فالأولى تنسب لأحد القراء السبعة وهو عاصم الكوفي الثانية تنسب لنافع المدني أما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا فتلاحظ هنا أن القراءات هي الأوجه الأدائية للنص القرآني والقراءات هذه فيها القراءات المتواترة باعتبار الكل وفيها باعتبار القراءات الشاذة نقول قراءة متواترة نقول قبلها نوع آخر قراءة شاذة إذا وش معناها قراءة متواترة وش معناها قراءة شاذة لازم نفهم العلماء بحثوا في هذا الموضوع وخرجوا لنا أقسام قالك باش تعرفها قراءة متواترة لازم تكون عندها ثلاثة أركان أساسية داروا لها بعد ابن مجاهد رحمة الله عليه في كتابه السبعة في القراءات كتاب السبعة في القراءات كانت قراءات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان يقرأ في عهده والصحابة كانوا يقرؤون فاجتمع جمع من القراءات لكن في عهد ابن مجاهد في القرن الرابع بعد نهاية يعني جاءت القراءات وحبوا يحصروها هذه القراءات الواشي قراءات كثيرة جدا قراءة أبي بن كعب وقراءة عبد الله بن عباس وقراءات ابن مسعود وقراءات التابعين يقرؤون، فاجتمع عدد وافر من القراءات. فقالك لابد أن نعرف، وكانت هناك قراءات تسمى قراءات تفسيرية، صحابي يرويها على أنها تفسير فتجمع قراءة. فلما أرادوا جمع هذه القراءات قالك الآن قسم القراءات إلى قسمين، كاين قراءات صحيحة ثابتة وكاين قراءات شاذة، وشو الضابط وشو المعيار اللي يخلي هذه تدخل في القراءات الصحيحة المتواترة ويخلي هذه تروح مع قراءات الشاذة. قالك نديروا ميزان ومعيار، ثلاثة أشياء، ثلاثة أركان أساسية عبر عنها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه بقوله: فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي فصح إسنادا هو القرآن. فهذه ثلاثة أركان، إذن أركان أساسية ثلاثة أشياء نعرف بها القراءات المتواترة. الركن الأول وهو صحة السند، أن تكون القراءة التي بين أيدينا ينقلها جمع عن جمع عن جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، سند صحيح. والسند هنا اشترط فيه التواتر، وقول الجمهور ما اشترطوش فيه الأحاد فقط، لا، يروى بالتواتر، ولذلك سميت قراءة متواترة، يعني سندها صحيح لتفوجي بالصحة فقط، ويزيد مع الصحة شيء آخر يسموه التواتر. وش معنى التواتر؟ ما يرويه الجمع عن الجمع، يعني الجمع مجموعة ومجموعة ومجموعة يروي، والمجموعة الأخرى تروي عن مجموعة، إلى أن نصل بهذا السند إلى النبوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من صحة السند مع تواتره. الشرط الثاني وهو موافقة العربية ولو بوجه، موافقة العربية ولو بوجه. وش معناها الكلام؟ معناها تجيني قراءة نوع مالكي مثلا ومالكي، كلاهما معهود في العربية وكلاهما صحيح، مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشرها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كلاهما صح في العربية وصح في الرسم أيضا، إذن يصح. مثلا بقوله تبارك وتعالى: ولتستبين سبيلا، ولتستبين سبيلا، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، أو إلى صراط العزيز الحميد الله. فعاصم قرأ بكسر لفظ الجلالة أو بخفض لفظ الجلالة في الله، وذاك رفع لفظ الجلالة الله، فالذي خفض لفظ الجلالة على اعتبار أنه بدل من الحميد، لا يجوز في العربية أن يكون اللفظ مبدل بما قبله، فقوله إلى صراط العزيز الحميد الله، فالحميد هو الله والله هو الحميد مبدل. قال ابن مالك: كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبنا المدى في البدل، لأن البدل عندنا بدل الاشتمال وبدل الكل من الكل، ف الحميد هو الله والله هو الحميد، فهذا بدل لقراءة عاصم. فتلاحظون في نافع لا، إلى صراط العزيز الحميد انتهى الكلام، ثم قال الله على اعتبار أنه مبتدأ، عاش بدل، انتهى الكلام وبدأ كلام جديد. ويكون اللفظ المرفوع في بداية الكلام مبتدأ، مبتدأ هو اللفظ العاري عن العوامل اللفظية الخالية من الإسناد. قال ابن مالك: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. لاحظ هنا بداية الكلام، فذهب الأول على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه مبتدأ، وذهب الثاني على اعتبار أنه بدل، وكلاهما وجهان تجوزهما العربية ولذلك فلما كان هذا جائز في العربية وكان هذا جائز في العربية نقبل على أنه قراءة قرآنية. إذن كم كان ركن الآن؟ اثنان. مازال الركن الثالث وهو الرسم العثماني. فإذا وافقت القراءة القرآنية الرسم العثماني، والمقصود بالرسم العثماني الرسم الذي ارتضاه عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي كتب به المصحف الشريف في لجنة ترأسها زيد بن ثابت، جمعوا المصحف وكتبوه، ولما كتبوا هذه الآيات وزعت هذه المصاحف عبر الأمصار، قيل أنه اختلف في عدها، قيل ستة وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل المصحف الإمام. راجع هذه المسألة جيدا إن كنت تريد الإطلاع عليها، فقد ذكرها الإمام الديني في كتابه الرائع المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، وذكرها السيستاني أيضا في كتابه المصاحف. مصاحف كتب عدد من المصاحف اختلف في عدها، فقيل سبعة وقيل ستة وقيل ثمانية، قيل الأول إلى مكة والثاني إلى المدينة والثالث إلى دمشق والرابع إلى الحرم البحرين والثامن طبعا، وبقي عنده مصحف يسمى مصحف الإمام، يسمى بالمصحف الإمام، واختلفت هذه المصاحف في رسمها. مثلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، من هذه ما كانش. لكن المصحف المكي فيه من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها، ولذلك قراءة عبد الله بن كثير المكي فيها من. إذن لما نعرض الآية هذه نجد بعض من المصاحف ثبتت فيها من، ذلك هو الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم في سورة الحديد، في من يثبت هو وفي من لم يثبت هو. مثلا موافقة المصحف قد تكون موافقة احتمالية وقد تكون موافقة تحقيقية، فهذه الموافقة شرط في إثبات القراءة الصحيحة، فحتى تكون قراءة صحيحة لابد أن تكون محتوية على هذه الأركان الثلاثة، صحة العربية أو طبعا صحة السند وموافقة اللغة العربية ولو بوجه. مش شرط أنت تقول لي الله كيفاش يا سيدي الله هذه جات، تقول لك مبتدأ إذا العربية من ما تمشيش توافق توافق مع العربية وتتوافق مع الرسم وصحيحة السند، إذا هذه قراءة متواترة. شذ ركن من هذه الأركان، شذ ركن من هذه الأركان، إذا هذه قراءة شاذة. ما معنى شذة؟ يعني ركن من الأركان لم يتحقق، فتعتبر قراءة لكن نصطلع على تسميتها بالقراءة الشاذة. إذا أنواع القراءات باعتبار القسم الكبير قراءات شاذة وقراءات متواترة. تكلم الناظم رحمه الله فبدأ بالأنواع الثلاثة الأولى مع أحكامها، النوع الأول المتواتر من القراءات، لكن المتواتر من القراءات حصر في سبع قراءات ابتداء، أضاف لهم ابن الجزري بعد ذلك ثلاث قراء فأصبحت عشر قراءات، أصبحت عشر قراءات. الناظم هنا مشى مع السبعة، النوع الأول من القراءات هو ما نقله السبعة القراء، القراء السبعة اللي ذكرهم الإمام الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني المسمى بالشاطبية، وذكرهم سبع قراء وجعل لكل قارئ راويان، ذكر قراء المدينة وذكر قراء الكوفة وذكر قراء مكة وغير ذلك. أول هؤلاء القراء نافع ابن عبد الرحمن المدني المتوفى سنة 169 للهجرة، قارئ المدينة، هذا قارئ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراءة المغاربة لها شرف أن حظيت بأن هذه القراءات كانت تقرأ في محراب المسجد النبوي، في محراب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام الشاطبي جعله هو الأول فقال فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئها نافع بن عبد الرحمن المدني. وأنصحكم هنا بأن تعودوا إلى كتاب غاية النهاية في طبقات القراء للإمام المحقق العلامة ابن الجزري، وتقرؤون ترجمة الإمام نافع وكيف كان العلماء يتحدثون عن إمام دار الهجرة في القراءة، وهو الإمام نافع، لأننا لا نطيل في ترجمته، فقد ذكروا عليه كثيرا من بين مناقبه أنه لما كان يجلس للإقراء تخرج من فمه رائحة الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتفل فيه وهو يقرأ. فمنذ ذلك الحين طبعا وروايات أخرى ومناقب كثيرة تقرؤونها عن نافع المدني في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء للإمام المحقق العلامة المنجزري رحمة الله عليه. وعبد الله بن كثير المكي، إذن الإمام عبد الله بن كثير المكي قارئ أهل مكة، أيضا قراءته من القراءات المتواترة، وهي قراءة سبعية وعاصم ابن أبي النجود الكوفي الشاطبي يقول ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير الكافر القوم معتلى. يعني لاحظ معي جيدا، إذا كان قارئ المدينة هو من؟ نافع. وعلى جد نحن يا قراءة المدينة هنا عند المغاربة نقرأ قراءة أهل المدينة. لماذا؟ لأن الفاتحون الأوائل انطلقوا من المدينة وأخذوا معهم قراءة نافع وموطأ مالك، فانتشر الفقه المالكي في المغرب كما انتشرت معه قراءة نافع. ولأن الإمام نافع شيخ الإمام مالك في القراءة، وطبعا مالك أخذ القراءة عن نافع، ونافع أخذ الفقه عن مالك، والفقه المالكي وقراءة نافع كلاهما انتشر عند المغاربة. وهنا طبعا العلماء تحدثوا عن تاريخ انتشار القراءة، وتحدثوا عن فضل نافع وكيف انتشرت قراءته عندنا نحن المغاربة، فيكفينا شرفا أننا نقرأ بقراءة قرئت في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت عن 70 من التابعين، أخذت عن 70 من التابعين من تابعي الصحابة رضي الله عنهم. وعبد الله بن عامر الشامي قراءة أهل الشام يقرؤون بقراءة عبد الله بن عامر المتوفى سنة 118 للهجرة، وقراءة عاصم من ابن أبي النجود الكوفي المتوفى سنة 127 للهجرة، وحمزة بن حبيب الزيات، حمزة إمام متورع قارئ من قراء أهل الكوفة، قال عنه الإمام الشاطبي وحمزة ما أسكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، إماما صبورا للقرآن مرتلا. وعلي بن حمزة الكسائي الكوفي، يعني الكوفة كانت يعني معقل للقراءات، ثلاث قراء تلاحظ فيهم من الكوفة، عاصم وحمزة وعلي بن حمزة الكسائي، ولذلك قالوا بالكوفة الغراء منهم ثلاثة، الكوفة ثلاث قراء، وأهل الكوفة بالحقيقة عندهم فضل أنهم يشتغلون بالقرآن. كان في الليل لما يسير الشخص في شوارع الكوفة تسمع لهم دوي كدوي النحل، البيوت كل فيها معلمين للقرآن، أي بيت لا يخلو من معلمين للقرآن، وكل بيت يعتبر مدرسة قرآنية. لاحظ الآن شوف احنا والرايحين ونجوا هناك نقرأ في مدرسة قرآنية، لا في الكوفة يعتبر كل مدرسة كل بيت مدرسة، ومدرسة تنجب مجموعة من القراء يقرؤون القرآن الكريم. فكانت الكوفة عاصمة القراء، ولذلك أخرجت لنا لاحظ معي ثلاث قراء. هذا الأمر لم يؤتى من راحة وإنما يؤتى من عمل. العلماء يتحدثون عن هذه المسألة جيدا. وأبو عمرو بن العلاء البصري، أبو عمرو بن العلاء البصري يعني المنطقة المجاورة للكوفة تسمى البصرة، أخرجت لنا قارئ يسمى أبو عمرو بن العلاء البصري. الآن هؤلاء قراءاتهم متواترة نسبت إليهم. عن واش نسبت إليهم؟ لأنهم هم الذين رووها وهم الذين تلقوها. قد يقول قائل كين صحابة قرأوا قراءات، صح ما لقيناهم شنو كان؟ كين قراءات عبد الله بن مسعود تلقوها في التفسير، وكين قراءات أبي بن كعب، وكين قراءات زيد بن ثابت، وكين قراءات كثيرة جدا للصحابة، لكن لم تروى. لقينا حتى قراءة سموها قراءة عبد الله بن مسعود في المتواتر، لقينا نافع، ولقينا عبد الله بن كثير، ولقينا أبو عمرو بن علاء، ولقينا بن عامر، ولقينا عاصم بن أبي نجود، وهؤلاء متأخرين. قد يسأل سائل نقول لك يا سيدي الفاضل ويا أخي الكريم، العلامة بن مجاهد قال لك القراءات كثرت علينا، وعاد فيها قراءات، وعاد فيها تفسيرات، وعاد فيها صحيحة، وعاد فيها غير صحيحة، وعاد فيها كذا، فأراد أن يجعل ضابط، خلي يجي القسم ثابت مروي في حتى نقاش، سماها قراءات متواترة، وجعل الميزان الذي ذكرته لكم. فاشتغل هؤلاء بهذه القراءات فكانت قراءاتهم صحيحة ونسبت إليهم. الباقي لم تنسب، يعني هذا مع من أخذ القراءة، نافع أخذ كذا، عن الصحابي، كين صحابة في السند، بدليل تلقى أبو هريرة وتلقى أبي بن كعب وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد تشوفه عنده إجازة في نافع ولا في تلقوا في الأخير تلقوا صحابي، عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة، ها السند. إذن الصحابي رو مذكور، لكن لما جعلوا هذا الميزان وهذا المعيار تلاشت الكثير من القراءات وبقيت محفوظة في كتب التفسير. الأمر الثاني، لا يعمل في الأحكام بغير المتواترة، يعني لا يصح قراءة القرآن مثلا، مش تقرأ في القرآن تتعرف أن قراءة مثلا شاذة، قراءة قرأ بها صحابي صح مش في المتواتر، هل يصح لك أن تقرأها في الصلاة؟ لا يصح، تفضل ما تصحش تتعبد بها، لأن قد نختلف بعد ذلك في كونها هي قرآن أم لا. إلا إذا جرى غير المتواتر مجرى التفسير، ومثال قراءة ابن مسعود رضي الله وله أخ أو أخت من أم، شوف عامل إيه آية الكلالة، نعم آية الكلالة، قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. لاحظ معي جيدا، من الناحية الأصولية عندما نحتكم إلى القواعد الأصولية نقول أخ أخ أو أخت، هل هو مطلق أم مخصص أم هو عام أم مقيد؟ مطلق، قال الأخ ممكن أنت تحكم علي أخ شقيق وجينا نقول لا أخ لأم، وجي الأخر يقول أخ لأب، ما يقدر حتى واحد يحددها. بالصح الإجماع بين العلماء وبين الفقهاء حاصل على أن المقصود من الآية الأولى في الكلالة الواردة في سورة النساء إنما المقصود منها الإخوة لأم. علاش سيدي؟ على أجمعتم أيها العلماء أيها الفقهاء على أن المقصود بهذه الرواية الإخوة لأم، قالك لأننا عندما كنا نقرأ وجدنا قراءة عبد الله بن مسعود يقرأ وله أخ أو أخت من أم، فلا شك أن هذه قراءة تفسيرية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل هذا التفسير على أنه هو كان يقرأ يقول وله أخ أو أخت والمقصود كان تكتب في بعض الصحائف في جانب المصحف على أنها تفسير، فنقلت على كونها قرآن. لما جاءت المعايير في زمن ابن مجاهد وجدوا أن هذا المعيار ما يطلقش عليه القاعدة المتواترة، فكانت قراءة شاذة، ولذلك لا يصح أن نقرأ بالشاذة في القرآن في الصلاة إلا نحكم بها فقط في الأحكام. نقول الأحكام الشرعية الأخ المقصود به في الآية الأولى هو الأخ لأم. قل لي وشو دليلك؟ قل له قول الله تبارك وتعالى في قراءة عبد الله بن مسعود، تقول لي هنا دخلتها في الأحكام. نقول لك جرى غير المتواتر مجرى التفسير، إذا هنا هذه مش متواترة بالصح، فسرت لنا الآية ووضحت لنا المقصود بالإخوة بالنوع منه ونوع واحد فقط هو الإخوة الأم، فنعمل بها في الأحكام على أنها مفسرة للآية لا على أنها حكم شرعي يؤخذ به. ولو من تفسير الكلالة التي هي أول سورة نساء وإن كان رجل يورث كلالة إلى آخره. أما إذا لم تجرى مجرى التفسير فاختلفوا في حكم العمل بها على قولين، الأول يعمل به والثاني لا يعمل به. قد يجي واحد يقول لك نعمل بها في كثير من الأحكام، هذا مجرى خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، والصواب والصحيح أنه لا يعمل به إلا إذا جرت مجرى التفسير. وإذا عرضها خبر مرفوع قدم الخبر المرفوع على القراءة غير المتواترة، يجيني خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نقدم الخبر عن القراءة الغير المتواترة، هذا هو القول المسموع المرضي. النوع الثاني الآحاد من القراءات، إذن عندي قراءات متواترة وعندي قراءات آحاد ما صح سنده ولم يصل إلى حد التواتر. المشكلة دي تبع في السند تلقاه سند صحيح لكن مش متواتر، أقل من المتواتر، كقراءة القراء الثلاثة وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ويعقوب الحضرمي وخلف بن هشام في اختياراته، يعني ثلاث قراء هؤلاء. أبو جعفر يزيد بن القعقاع، لعلمك سيدي الفاضل وأخي الكريم أن هذا القارئ وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، كي تروح تشوف أنت في قراءة نافع نقول لك عن من أخذ القراءة؟ تقول لي عن أبو جعفر يزيد بن القعقاع، يعني الإمام نافع هذا أحد شيوخه، لكن شاءت الأقدار أن يكون نافع من القراء السبعة وأن يكون شيخه ليس من السبعة. لماذا؟ لأن قراءته كما قلت لم تصل إلى حد التواتر، كانت صحيحة ثابتة لكنها لم تصل إلى التواتر، يعني القراء السبعة رأوا تتوفر فيهم الأركان الثلاثة زائد صحة السند مع تواتره، بينما أبو جعفر يزيد بن القعقاع. ولذلك الإمام ابن الجزري قال ليس من الممكن أن نجعل الشيخ يعني ما نقبلش القراءة تاعه، ونافع أخذ القراءة عن جعفر بن أبي يزيد القعقاع المدني، هذا شيخه، هذا اللي يتعلم القراءة الذي أخذ عنه. فضم ابن الجزري هذه الثلاثة القراءة المرضية التي ضمها إلى السبع فأصبحت عشر، ولذلك نقول القراءات العشر المتممة للسبع صحيحة، قراءات كلها صحيحة وكلها توافق مع الرسم وكلها تتوافق مع اللغة العربية، عندها في السند فقط لم تصل إلى حد التواتر، وتلقتها الأمة بالقبول، وعرفت أنها من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم فألحقها. ومما يتبعها أيضا قراءات الصحابة رضي الله عنهم التي لم تصح سندها، كانت قراءة تنسب للصحابي، صحابي يقرأ بقراءة من اسمعها الصحابي هذه القراءة، بدل ما هو صحابي يقرأ من النجم قراها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كي جاءوا ينقلوهم لم تصل إلى التواتر، لا لم تصل إلى التواتر، يعني مش متواتر، الأخرى هي متواتر، والتواتر وش معناه التواتر؟ ما يرويه الجمع عن الجمع، ثاني ما لقيناها شيء، ما توفرش فيه الجمع، ممكن رواها واحد فقط، واحد. ما تصح والله منها مش قضية منسوخة، يعني قراءات هي قراءة ثابتة، قرأ بها أبي بن كعب ولا قرأ بها عثمان بن عفان ولا قرأ بها زيد بن ثابت ولا قرأ بها أبو هريرة، صح ما صرنا فتشي ضمن القراءات العصر، تروح تلقاها تكتب التفسير فقط ولا تكتب علوم القرآن، القراءات مش موجودة. ليه؟ لأنها عندهم ميزان يوزنوا به القراء، القراء عندهم الرسم والتواتر، ما كانش متواتر ما تلقاش، عندنا شرط يقول لك قراءتك متواترة ولا مش متواترة، ما رواها، رواها جماعة خلاص هذه صحيح. جعفر بن أبي يزيد جيد، طيب معي جيدا. نافع أخذ القراءة عن جعفر بن أبي يزيد القعقاع، هو قرأ مجموعة من القراءات، لكن نافع أخذ منه قراءة ثم أخذ عن تابعين آخر قراءة، فأصبحت نافع كون قراءة. فهمتني ولا لا؟ انتبهوا لهذه المسألة، سؤالك وجيه ودقيق. هذا النزول جبريل أو ينزل في القرآن، تبه النبي صلى الله عليه وسلم فهمناها الآن، هذا الطريق الأول. الطبقة الأولى جبريل عن الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد وش يجو بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجو الصحابة. الصحابة الآن عددهم كم؟ أنا قلنا الصحابة جمع، جمع أبي بن كعب صحابي قارئ. الصحابة سوف أولا لازم تفهم حاجة تعالى، أن ليسوا الصحابة ليسوا كلهم قراء، الصحابة ليسوا كلهم قراء، ما مش كل حافظين القرآن الكريم، وما همش كل مشتغلين بالقراءة. أنت قد يخطر على بالك تقول ما دام القرآن ينزل وهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن كلهم راهم قراء. هذا الجواب لا، الصحابة كان فيهم التاجر وكان فيهم أهل الصفة نسيت عباد مساك قاعدين في المسجد، وكان فيهم الصانع، وكان فيهم المهتم بالحديث، لذلك عرف من الصحابة المنشغلين بالرواية كأنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله، مشتغلين برواية الحديث. هذا مهمهم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون أقواله، ولذلك عرفوا بالصحابة المشتغلين بالرواية. آخرين مشتغلين بقراءة القرآن، وقد يشترك فيهم المحدث مع القارئ، ومن بينهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنه، هؤلاء صحابة. عثمان مش محدث ولكنه قارئ، أبو هريرة يجمع بين الأمرين. فتلاحظ هنا هؤلاء الصحابة يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروون القراءة إلى من؟ إلى التابعين. هؤلاء الصحابة لما يسمعوا القراءة يسمعوها بصيغة واحدة ولا بصيغ مختلفة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرئ هذا بطريقة ويقرئ الآخر بطريقة، فتكثر الروايات والقراءات. لما يجي الصحابي هذا يروي القراءة يرويها كما سمعها وكما تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يجي جعفر بن أبي يزيد القعقاع من التابعين يقرأ، يقول لك أقرأني بقراءتي كذا وكذا وكذا، فجي نافع يقرأ عنه، فيأتي يعني القعقاع ثم نافع. نافع ماذا يفعل؟ يأخذ القراءة عن شيخه، هو لن يكتفي بهذا فقط وإنما يأخذها عن 70 من التابعين. فلما يروي القراءة هذا شيخه، لكن شيخه قرأنا نوع واحد من القراءات فقط، لكن نافع جمع، فتواتر عند نافع ما لم يتواتر عند شيخه، فكان لشيخه طريق واحد وكان لنافع طرق مختلفة جعلت منه يصل به إلى التواتر. فجاء ابن الجزري ووجد أن هذا الشيخ قراءته صحيحة تتوفر على الشروط الثلاثة، فقد ينقصها شيء واحد وهو التواتر، فضمها إلى العشرة، فضمها إلى السبع، ولذلك ابن مجاهد اكتفى بالسبع، والإمام الشاطبي اكتفى بالسبع، فجاء عمل الإمام المحقق العلامة ابن الجزري عمل جبار، عمل كبير، إضافة السبع. فهمنا الآن الفكرة يعني كيفاش؟ يعني توفر عند تلميذي ما لم يوجد عند شيخه من التواتر، فكانت قراءة التلميذ متواترة وكانت قراءة شيخي طبعا غير متواترة، إلا أنها تتوفر على أركان القراءات الصحيحة المتواترة من صحة السند. ولذلك لما جاءوا للسند الإمام ابن الجزري لم يشترط التواتر، قال لك يكفي فقط أنها صحيح، ما يهمني صحة السند، بينما غيره تواتر. ولذلك لما لم يشترط التواتر أضاف هذه الثلاثة، وغيره لم، يعني ما تظنش أنت أن العلامة ابن الجهد مجاهد في كتابه السبعة يقول مثلا جعفر بن أبي يزيد القعقاع، لا، قال لك شرطت صحة السند زائد التواتر، لأن خلاف بين العلماء في السند. يقول لك وصح إسنادا، لاحظ معي جيد نجد كلام الجزري قال صح إسنادا، أخر يقول لك لا، ما يشترط هذا الشيء يا سيدي، هذا القرآن كلام مقدس نتعبد بتلاوته، نزيد مع الصحة التواتر، وقول الجمهور طبعا. ولذلك يروونه في تعريفه بقول المنقول إلينا بالتواتر، والمقصود بالتواتر هنا ما يرويه جمع عن جمع عن جمع. نروح الآن إلى انتهى الوقت، انتهى الوقت، فهمتوا الفكرة هذه وفهمتوا واضحة؟ ما كان حتى شيء غامض، لأن يعني في القراءات من بعد تجيك الطرق، من بعد تجيك الروايات، من بعد تجيك الأوجه، فتلاحظ معي جيدا لازم تعرف أن القراءات نوعان باختصار وجيز، شاذ متواتر. الشاذ من القراءات، الشاذ من القراءات ما لم يشتهر لغرابته ومخالفته أو لضعف سنده. ما جيتش بالقراءة قراءة متواترة معناها قراءة شاذ. ولما نقول قراءة شاذة ليس عيبا، أفهم ياسر شوي، تفضل، مرحبا. قلت المتواتر حنا تفهمنا فيه. بعد جينا قراءات الأحاد، قراءات الأحاد أو قراءات الصحابة، وين صنفوها؟ صنفوها في المتواتر أم في الشاذة؟ ما مليح، أعطيتك مثال بقراءة جعفر بن أبي يزيد القعقاع، توفرت فيها ثلاثة أركان، كي تجي صحة السند تلقاها صحيحة السند، كي تجي الوجه العربية تلقاها تتوافق مع وجه العربية، كي تجي للرسم تلقاها. الفرق بينها وبين الأخرى هو أنها الأخرى تواترت وهي لم تتواتر، فقبلها فقبلها ابن الجزري. الآن في الشاذ تو لازم تفهم أن الشاذ مش مع ما عندهاش علاقة كان بالسند فقط، أو عند ركن آخر، أو قد يكون لا تصح عربية، اللغة العربية ما تتمشاش معها، وممكن تظل صحيحة السند ومتواترة منقولة بالتواتر وصحيحة السند، والرسم العثماني ما كانش. جينا نشوفه في المصاحف التي كتبها عثمان نجد أن هذه القراءة لا تتماشى بأي وجه، لأنه وش قالوا؟ ما قالوش تتوافق مع الرسم 100%، قال ولو وجه من الوجوه، حتى في الرسم قال مثلا، شوف معي مليح، مثلا كلمة، أعطيك مثال، شوف معي مليح، وش معناها الرسم؟ وش معناها كلمة الرسم؟ كتابة الكلمة، لأن الكلمة تكتب رسما وتضبط بعد ذلك بأدوات الضبط. نعطيك مثال هكذا. هكذا كلمة راهي مرسومة. ما تقدرش تقراها. هذه نحب نقراها. نا هو لو. نحب نحي النون هذه. نديرها هي. الرسم يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ رسم الكلمة كي رسمتها ابتداء. فالصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان بن عفان كتبوا الكتابة رسما دون ضبط، لأن الضبط جاء متأخر. الضبط جاء في عهد النصر بن عاصم الليثي في إمارة يعني الحجاج بن يوسف الثقفي في الدولة الأموية وفي آخر الدولة الأموية في عهد عبد الملك. يعني لاحظ هنا أن الرسم يقبل. يقول لك أنت يوم يقول لجهنم هل امتلأت، هل الرسم يقبلها؟ يقبلها. أنت وش رويت يا سيدي؟ أي أنت وش رويت؟ قولي أنا رويت يقول. هي حطها في ميزان تاع الرسم، يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ يقبلها. هذه يسموها العلماء موافقة الرسم تحقيقا. موافقة رسم الكلمة القرآنية لما كتب في مصائد عثمان بن عفان تحقيقا، يعني قد قد ما فيها حتى خلاف. نزيد لك مثال آخر، مثلا كلمة ننشرها كتبوها كما هكاهم، رسموها بالكرسم دون غبط، يعني ما وضعوش نقطة، ما وضعوش شدة، ما وضعوش الفتحة والضمة والكسرة، خلوها كما هكا. هيا وش قريت انت عاصم؟ قال وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ننشزها مصحف عثمان مكتوبه فيها هذا عادي. مصحف عثمان فيها كما هكا رسم، لا يأباها الرسم. نطقك للكلمة وروايتك للكلمة لا يتعارض مع الرسم، يعني يتوافق مع الرسم. وانت وش قريت؟ ننشرها. لا يتوافق، يتوافق ولا يتعارض مع الرسم. بمعنى نحب نديرها نون شي ورو ها، نحب نزيد نبدل الراء هذه زي. وتعرفون ان القصه معروفه. قال يا امير المؤمنين قد وقع لحن وتحريف في القران الكريم. انا راح تشوف الناس تقرا بعد ما يسمى بالتصحيف، يسمى بظهور تصحيف النص القراني. ما معنى التصحيف؟ يعني اصبح الناس يقرؤون بدون سند، يقرؤوا وخلاص. عاد هناك تخليط. الرسم قل له ما قرأ هذه الرسم. ولله ميزاب السماوات والارض. يا ودي ولله ميراث السماوات والارض. لا ولله ميزاب السماوات والارض. فدت الروايات هذه تكثر، والاخر يقرا مثلا قال له تبين. لا مش هذه الآية اللي وقع فيها خلاف بينهم. يا ودي ما إن الله للمشركين ورسوله. لا مش هذه. لا لا في قضية تصحيح. أنا أتحدث عن فريق ثروة فيما ها. فريق في الحبة وفريق. فريق في الحبة وفريق في الشعير. الأخرى اللي قال والنخلة باسقات. قال والنحلة باس والنحلة باسقات. لا لا لا ما ليس. النحل ليس له يعني ما صحش. مش يقول النحل. قال اقرأ سيدي. إما أن تقرأ والنحل لاسعات. هل لها عسل لذيذ؟ ما هو ما كانش هو الرسم يتعارض. والله اقرأ والنخل باسقات لها طلع نظيف. أما بس قولي والنحل، لأن عندي هنا كلمة النحل يشترك فيها الرسم. النحل والنخل. النخل. كي تقول النحل وش تدير؟ نحل من الإعجام. يدير الإعجام ظلي نخل ما بين الحاء والخاء نقطة. قال ما تجيش من النحل، ما تجيش النحلة باسقات. ما فيش باسقات تليق العمل. النخل ما معنى باسقة طويلة، والنحل يعني ما يمزح هذا الكلام. ثم قال لا طلع، يعني كلمة طلع ما تجيش مع النخل. قال ما يسرحش هذا. فوقع الخلاف. فبعد ذلك قال الآخر إني وجدتهم يقرؤون فريق في الحبة وفريق في الشعير وفريق في الجنة وفريق في السعير. ما بين الجنة والحبة نقطة إعجام. وبين السعير والشعير يعني ما بين السين والشين كلاهما يرسمان بنفس الطريقة. فالسعير مثلا تلاحظ معي هنا السعير والشعير كيف كيف وش يفصل ما بينهما؟ إذا وقع الخلاف وبدأت الناس يعني تقرأ اعتمادا على الرسم لا اعتمادا على القارئ، فنقل ناصر بن عاصم الليثي أمره إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، أو الحجاج بن يوسف الثقفي من أجل خدمة قدمها للقرآن الكريم هو وضعه لهذا الإعجام في هذا المصحف. قال الآن نبدو نفكروا، بدأوا يفكروا وداروا طريقة التنقيط هذه. السين مثال يديرولها يخلوها خالية من شافوا الحروف المتشابهة. مثلا عندي مثلا السين مع الشين والباء والتاء والثاء والجيم والحاء، لاحظ معي حروف متشابهة. وشو اللي فرق بين الجيم والحاء والإعجام؟ الإعجام يعني نقاط. فتلاحظ هنا وضعوا هذه النقاط، فلما وضعوا هذا الإعجام أصبحت المسائل الآن واضحة، أصبحت عندهم، أصبحت القراءة الآن متوجهة. إذا ننشرها وننشزها الرسم، رسم الكلمة يعني كتابة الكلمة دون ضبط وإعجام ما يرفضهاش الرسم، الرسم يقبلها. فلما يقبلها الرسم إذن وتصح في الرواية والعربية كلمة ننشزها وكلمة نزيد نفيدكم فايدة أخرى كلاهما لهما نفس المعنى. نعم شوف معنا، وانظر إلى العظام كيف ننشرها. ما معنى ننشرها؟ نأخذها من قبورها بعدما انتشرت، لأن الجثة هذه لما توضع في القبر تنتشر أجزاؤها، تحلل طبعاً، تروح الرقبة واليد والعظام هذه أولاً يذوب اللحم ويروح الدم وكذا، ثم تنتشر. وانظر إلى العظام كيف ننشرها في القبور، لأن جثة هامدة، هذه العظام البالية خرجت من بالي الدنيا طبعاً تبقى في القبر، ننشرها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ما معنى ننشزها؟ تفسير ابن عباس يعني نرفعها، لأن النشز بمعنى الرفع، ولذلك سميت المرأة الناشز التي ترتفع عن طاعة زوجها، واللاتي تخافون نشوزهن أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن، لأن النشز من نشز ينشز نشوزا بمعنى ارتفع. فانظر إلى العظام كيف ننشزها ونركبها بعد ذلك فتخرج جسما يعني حيا بعدما كان منتشرا في قبل. فننشزها ونرفعها كلاهما طبعا، وننشرها كلاهما يؤديان نفس المعنى في العربية. وبهذا إذا صح السند وصحت العربية جازت القراءة، وإلا فهي قراءة الشاذة. نروح الآن نشوف بعض الأنواع الشاذ. ابن الجزري في بحثه توصل إلى هذه القراءات الثلاث. هذم قال كلام فيه القراءات يعني صيغة مختصرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سندها وصحت في العربية ووافقت الرسم، إلا أن ابن مجاهد لم يضيفها إلى قراءاته لأنه اشترط التواتر. ما يمكنش قراءات إلا التي ذكرها وحققها المجزري وتتبعها في كتابه النشر يعني كلمة كلمة لهؤلاء القراء، ولذلك كان النشر أضخم من كتاب السبعة لابن مجاهد. لاحظ أن كتاب النشر جاء كتابا ضخما، في الحقيقة هو العمدة لأنه هو آخر هذه الكتب تحقيقا. يعني مش نفس الرسم اصلا، وهي أربعة عربية. كيفاش من أحرف ثلاثة؟ أنا نقول سبعة ينزل نزل جبريل أنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاثة أحرف أخرى. هي أحرف هي لغة عربية لهجات. أقوال واحدة. كيفاش لا فهمتهاش كيفاش بالتواتر فهمتها سبعة أحرف. لا مو لازم لازمنا الساعة حرب وبالرسم يعني لا مش قضية الرسم أنت أدخلت شيئين مختلفين الأحرف السبعة هي شيء آخر والقراءات السبع هي شيء آخر الآن كيف نفهم القراءة كبير وكبار كما قلت كلاهما يصح في العربية كبيرا وكبارا كلاهما يصح الآن لماذا كتب القرآن الكريم بلهجة قريش لأنه اجتمع عندها ما لم يجتمع عند غيرها العلامة بن فارس في كتابه الصاحبي في الفقه العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها يقول اجتمع عند قريش ما لم يجتمع عند غيرها وهذا هو السر الذي جعل عثمان بن عفان عند كتابة المصحف يقول للصحابة لجنة كي لجنة سموها اللجنة التي كونها عثمان بقيادة زيد بن ثابت هؤلاء كيجيو الواحد باش يكتبوا له الآية يكتبوا في المصحف يقولوا له جيب معاك شهود باش يقوم باش يكتبوها باش التواتر ويكتبوها في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه ما اختلفتم فيه فاكتبوه على لغة قريش فإنه بلسانها نزل هنا العلماء فسروا قول عثمان رضي الله عنه في قوله بلسانها نزل وش معناها بلسانها نزل الله عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا ما قالش إنا أنزلناه قرآنا قرشيا صحيح قريش عربية وخزاعة عربية وكنانة عربية وتميم عربية وغيرها من القبائل العربية المجاورة التي كانت تجاور قريش لكن اجتمع عند قريش ما لم يجتمع عند غيرها نقول لك ليه قريش فيها الألسنة كل بصح خزاعة عندهم كلسان فقط كي تروح تولي العاصمة العاصمة وش تلقى تلقى الألسنة كل تلقى جماعة على الشرق وتلقى على الغرب وتلقى على الوسط وتلقى على الناس كل موجودين وكل واحد يتكلم بلهجته بصح تروح مثلا للجنوب مثلا تروح تقرط ولا تروح الجامعة ولا تروح جينا الواتسو ولا تروح الغردايا ولا تروح الأدرار ولا تروح التمرس وش تلقى؟ تلقى اللسان الغالب بتاع تلك المنطقة لماذا اجتمع في العاصمة ما لم يجتمع في وادي سوف ولا في قسنطينة ولا في وهر ليه؟ لأن تلك منطقة محايدة الآن أضف إلى قريش قريش كانت مأوى الأفئدة العربية كانت القبائل العربية كلها تأتي إلى قريش لأنها تريد أن تحج البيت وكان بجوار البيت أصنام القبائل العربية كل قبيلة عندها صنم وتأتي تتعبد لهذا الصنم في موسم الحج رقم واحد قريش كانت العاصمة الاقتصادية عند رحلة الشتاء والصيف وكانت عاصمة تجارية كانت القبائل السور هذا قريش بالتعبير المعاصر والتعبير البصير كانت العاصمة السياسية على حد قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن العرب لا تدين إلا بهذا الحي من قريش ويقصد مكة بمعنى مكة سماها القرآن الكريم أم القرى أم القرى ما معنى أم القرى يعني عاصمة القرى والقرى المقصود بها القبائل العربية المجاورة لمكة فكان العربي من أي قبيلة كان إذا جاء إلى مكة تكلم بلسانه تكلم على مقتضى ملكته وعلى مقتضى سجيته تحدث مش حبه بالطريقة اللي يتكلم بها مش ممكن أنت واحد يتكلم بطريقة أنت تروح لأي مكان راح تتكلم بلهجته والأخر تاع الغرب يتكلم بلهجته وذاك المقيم في العاصمة يسمع جميع ثم يختار منها أكبرها وأعذبها كانت الوفود من العرب إذا أتت قريش تحيزوا من ألسنتهم كلام ابن فارس تحيز يعني اختاروا من نحائزهم ما يشاؤون يعني أنت تتكلم هو يختار الكلمة الملاحة وزيد يختار من هذا وزيد يختار من هذا وزيد يختار من هذا، فاجتمع عنده ما لم يجتع عند غيره، وكأنه حاز على جميع الألسنة العربية، فنزل القرآن الكريم موافقا للهجة قريش، لأن لهجة قريش في الحقيقة مركبة من جميع اللهجات العربية. مفهوم هذه النقطة؟ فكان باللسان القرشي، فاكتبوه على لهجة قريش فإنه بلسانها نزل. ما معنى بلسانها نزل؟ يعني نزل على مقتضى سجيتهم وعلى مقتضى لسانهم. استنى النقطة هذه. الآن تروح في القرآن الكريم تجد مثلا خلال كاين حوايج ما جاتش على لهجة قريش. خالد صح عربية، والقرشي يفهم جميع الألسنة، بينما غيره لا يفهم إلا لسانه فقط. ليه؟ لأن القرشي يجمع يسمع ديما في جميع الألسنة، والأخر يمسك بلسانه فقط. تروح مثلا عاش الناس منا ومنا في المدن الكبرى، تقول لك أنا وتقول أنت أنت وش؟ تقول لك أنا نفهم الشوية، نفهم القبيلية، نفهم جميع، لأنني نتعامل معهم دائما. بل وجدت أكثر من ذلك، وجدت شخصا في العاصمة يفهم حتى في الصينية، يتعامل مع الصينيين، يتحدث معهم باللهجة الصينية، باللغة الصينية. لماذا؟ لأنه كثيرون يتعامل معهم دائما. تمام، مش نقول لك شيء فهمها الكل ولكن يفهموا. فهمت الآن؟ هذه هي المسألة المتعلقة بهذه. لعلنا نكتفي بمثل هذا القدر. حاول نعم الذي سؤال الزمزمية هذه نسبة إلى هذا النظر. يقولوا مثلا الألفية الخلاصة علم باسم علم، قد يكون نسبة وقد يكون غير نسبة. كيف تقول اسمان؟ ولا اسمان والاخر اسمان. عندنا قاعدة سيدي الفاضل الواقعي الكريم، أن الأعلام لا تعلم. في واحد اسمه صالح نقول أنت ما معناها؟ وش على وش سموها؟ اسمها زمزمية. اسمها زمزمية هي اشتهرت بهذا النظر. قد يكون مثلا نسبة إلى إلى ماء زمزم مثلا. ممكن ليس شرطا هذا. فهموا؟ لا مثلا البيت والريان